Uploaded by www.1am.net عبارة عن blind ended capillary فيها big bores بتدرين البروتين دي اسمها الليمفاتيك كابيلاري. يبقى الليمفاتيك فلويد ده عباره عن فلويد ريتش ان بروتين اوف هاي موليكولار ويت جايه من التيشو ميتابوليزم كانوا بيفلتر باي ذا نورمال بلاد كابيلاري، فبيحصل لها فلتريشن في الليمفاتيك كابيلاري ودي بتجوينت الفينس سيركوليشن. هذه الليمفاتيك فيسل is interrupted by what we call the lymph node. عشان كده في دور السؤال ده تعالى المسألة سؤال جميل، لو انا سديت الليمفاتيك كابيلاري بيحصل what we call lymphedema. طب اسال بقى السؤال define lymphedema، يعني نقول ايه معنى كلمة lymphedema؟ بص يا جميل، lymphedema is accumulation of fluid of high protein content in the tissues due to lymphatic obstruction. It is accumulation of fluid of high protein content in the tissues due to lymphatic obstruction. طيب السؤال الثاني اللي احب اساله قبل ما ندوس في امراض الليمفاتيك سيستم هو ايه البلان بتاعت الليمفاتيك دريدج اوف ذا بادي. بص يا جميل، the whole body is drained by the thoracic duct except the right side of head and neck, the right hemithorax and the right upper limb, they are drained by the right lymphatic duct. انا لو رسمت عيان قدامي بالمنظر ده كده، هتقول لي البلان of lymphatic drainage of the body book، هتقول لي ان the whole body is drained by the thoracic duct except the right side of head and neck, the right upper limb and the right hemithorax. بتمشي الامور دي ازاي؟ حته جميله من الحتت اللي بحب اراجعها دايما عشان طلبتي باورينتد بيها. بص يا رجاله، هي الدنيا بتمشي ازاي؟ تعالى افهم سعادتك الدنيا بتمشي ازاي. بص حبيبي، ده كده الديافرام، في عندنا في الاورتيك اوبننج في الديافرام حته الليمفاتيك سات كده اسمها سيستيرنا كايلي، سيستيرنا كايلي موجوده جنب الاورتيك اوبننج في الديافرام مع الاورتا في نفس الخرم بتاعه. بيجي لها ايه دي بقى؟ بيجي لها فيمورال لينف ترانك من اللور لينف، وبيجي لها انتستاينال لينف ترانك من الانتستن، ولافو سيكرال لينف ترانك من الابدومنال وول. كل دول بيجمعوا ويطلع منهم حاجه اسمها الثوراسيك دكت. الثوراسيك دكت بتنتهي في الليفت انومينيت فين، عند بدايه الليفت انومينيت. قبل ما بتنتهي في الليفت انومينيت فين بتاخد افرنت ليمفاتيك من اربع حتت، بتاخد من الليفت سايد اوف هيد اند نيك حاجه اسمها جنرال ليفت ترانس، من الابر ليمب حاجه اسمها السب كليفير ليفت ترانس، من الليفت سايد اوف ذا بادي برونكونيمونيك ليفت ترانس، وبتاخد افرنت ليمفاتيك من ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود اللي هي البركاو نود. That's why infradiaphragmatic malignancy can reach only these left supraclavicular lymph node. هتقول دكتور ياسر كلامك كده بيقول ان الثوراسيك ضغط خدت الليفت سايد اوف هيد ليك الليفت ابر ليمب والليفت هيميثوركس والابدومن واللور ليمب. عشان كده لو الثوراسيك دي اتقفلت بيحصل بايلاترال لور ليمب ليمفيديما، بيحصل كايلات افايتس وكايلات فلورا تفيوجن على الليفت سايد. هتقول دكتور ياسر انت كده بيقول لك ثلاث حتت، الرايت هيد نيك الرايت ابر ليمب والرايت هيد سورك، دول بيمشي هنا بوك الجاكولار ليمب ترانك بوك مع السب كليفير مع البرونكو نيمونيك بيعملوا رايت ليمفاتيك باك تنتهي في الرايت النومينيك، ودي بتاخد افرنت ليمفاتيك من الرايت سوبرا كلاس. عشان كده الانفرا ديافراجماتيك مالجنانسي ما بيوصلش الرايت، بيوصل الليل اللي واصلة على الكرات الباك. مش عارف اوجع قلبك هو البادي يا جماعه، حاجه اقول لك تاني خالص، انا على فكره انا حسبت القضيه غلط اكيد كده خلاص، مفيش اي اقتراحات تاني على انا ابوكم علميا يعني وعارف بس خلاص، مفيش اي اوراق تانيه مش هتطلع وات اباوت سامري او كل الكلام ده. حاضر انا اشتغلي وتريد من صوت وازاي اربط بينهم او اقطع بينهم او بتاع حاضر كده. ما حدش يجيب لي ورقه تاني سوريات. طيب شكل الورقه دي غلط ورق كويس ايه اللي فيها؟ ده واحد بيقول لي مستكين اعترف معانا انا بقول له عفوا يا جماعه الاهم من مره كده محمد وقال لي يا جماعه انت بس تقعد تتكلم كتير في الذكاء على فكره امتحان الراوند اللي فات تحط منه بتقرا كتير فيه بس هم ما بيتكلموش كتير زيكم جابوا 140 240 137 138 الطلبه بتتكلم كتير قوي الذكاء ترى كتير كان يعني ازاي؟ يعني يسبيك مور ذان يو انا عايز بس الفتره بتاعتنا بس ده قصدي بيت ذكي في ناس قايمه كيف تقعد في البيت ولا يا لا ولا ياما كلنا انا فاكر اول ما تدرس بتكبر علمك كنت جاي لك سنتين عشرة وبتصرف خد بالك علمك الواحد اللي فرح انا مش عارف اجلس انا جالس يعني دلوقتي عم تذاكر ليه؟ ايوه دول خدت تنزل ولا لا انا بعمل ايه؟ ده مش عارف اجيب له ده الصبح الضغط بالليل ونزل وبروح على الساعه 8 اعمل عاملين سبور اديك قعدت يا توت. طب بعد ما تكون مع نفسك كده قدامك ومذكرك بقى بروبلم سولفنج انا جي اي سي اقعد كده بقى والثمن الكبير هناك انت تقعد لجيت البروبلم قعدت كتير خلاص خليه هو معايا طلع رجل يا بقى قلت الكلام مش عارف اوجع قلبك ده هو الفاضي البرين دبي في الثوراسيك داك اكتب رايت هيدا منك رايت ابر لين رايت هيدا شورك البرين دبي رايت الفاتيك داك now what about diseases that affect the lymphatic system في عندنا نوعين من الامراض حاجات بتصيب الفويد فيشن والليمفدود اللي هي الليمفول والليمفدرايت وحاجات بتصيب الليمفاتيك بدل اللي هي الليمف ديما تعالى نبتدي بقى الاول يا جماعه ديزيزز اوف ذا الفويد فيشن اللي هي الليمفوما والليمفدرايت من الاخر اهم سؤال في الامتحان الليمفوما والتيبي الليمفدرايت تعالى نبتدي الليمفوما مع بعض يا بنا نقول الوقت الاثنين فوما اخوانا عارفين نبص بالورق الورق مكان البيت لو تسمع هتقعد تفر ورايا في الاخر كل اللي انت عملته انت ما فهمتش ان اللي فاتت انت طمنت الكلام موجود ده في البيت ولا تحفظه اللي عايز يطلع يقفل الورق ويبص لي يقفل الورق ويبص لي عايز يضيع تخليه مكتوب تحفظ يعني انا منك تضيع يلا بقى وات از ليمفوما عايز تكون تاني ليمفوما از ا برايمري مالجنم تيومر اوف ذا ليمفويد تيشو من الاخر هو الليمفويد تيشو بيطلع منها ورمين برايمري الليمفوما والليمفاتيك لوكيميا خلي بالك بص الليمفوما والليمفاتيك لوكيميا بيبتدوا من الليمفوما عكس الميلويد لوكيميا از افكتد ذا نيوكاس او الليمفويد يعني الميلويد لوكيميا بتطلع من الليمفوما وبتستصيب الليمفوما عكس الليمفاتيك لوكيميا طالعه من الليمفوما الليمفوما طالعه من الليمفوما يعني الليمفوما بتقول لك قول لي يا واد ايه البرايمر اللي بتطلع من الليمفوما هي الليمفوما والليمفاتيك لوكيميا لكن لو بقول لك واحد ذا كومن نيوكلير ليمفوما الميتاستاسيس يعني واحده غيرك وعندها ادفيرنت دوت لارج اول حاجه في الفيكتور مش اول حاجه اقول من فوق ممكن تطلع من فوق ما اختلفتش دي اللي زي ما هو ليه بتستفاد فيها دي بنات دي وطنين بلوك ما حصلتش الليمف نود يا منتهيه يا فيها سرطان ولا فاكر بنات دي وطنين بلوك ما شفناش يبقى الليمف نود ممكن في بس يبقى ده معايا لا امال ايه واحده ست عندها ليمف نود تحت الابره تطلع ايه؟ قلت لك في العادي تطلع ايه؟ تقول لي بص ما هي عندها التهابات في الدراع وعامله مصايب في الدم يطلع بس انا ضابط اقول لك انت ضابط تقول لي كلمه بريد كانسر بعد ما تنزل يعني ده لو عايز قريب من فوق طبعا ده ازاي انت هي مش تطلع حاجه بره السوق فاهم انا ولا ايه؟ واحده تبقى جايه غدد تحت بطن مع ان انت ما اديتش اي دم هتطلع ايه؟ تقول لي يا ليمفا جنايتس يا هتطلع عليه فوق يا بتنزل في الليل فوق. مفيش مرض ضرر حقيقي في الارض ازاي تطلع يعني ناخد ايه الكيمياء طبعا بتبقى تحط على البطن عشان لم مش بنفكر ان احنا ندرس يعني ندرس بالنسبه ايه من الفوما بقى الابرايت والله العظيم مرض ده غير خمس دقايق هو شفت التسجيل من فوق ثاني تعال كلها وبرضه ايه الروح ما تقرا اهو زي الفاتك والشركه الفاتك ده انا رجعت من شهرين كده العيال اللي حضرتها اللي بقى الفاتك وديني ومعاه في الصور كانت تلاقي حاجه تسع ساعات تفضل كلها بعد تعال بس نسجل صوره جميله ونلمه كده مع بعض شغل معاك ست ساعات ايه بقى من فوق البرايمري مالجنت تيومر اوف ليمفويد تيشو نوعين كبار من الليمفوما في البادي عافانا الله واياك هوتشكن ليمفوما ونون هوتشكن ليمفوما هي الاساس هي الهوتشكن ان هي زيها بالظبط مع بعض الديفرنس الهوتشكن ليمفوما هنشرح حالا بالتفصيل المهم عايزين بس نعمل كلاسيفيكيشن للنون هوتشكن ليمفوما جماعه هو انترودكشن كده قبل ما ادوس في التفاصيل عشان اكبر دماغك معايا هو احنا دلوقتي الليمفوما دي بنعرفها ازاي بيجي لنا واحد عنده كلاكيع في رقبته غالبا بيجي ناخد لها ليمف نوبريت بيجي الراجل بتاع الباثولوجي يبص يلاقي مالجنت سيلز تمام دي مالجنت سيلز ار اريد ليمف نون سيلز مش جاي من الكثافه الكامل فهمت قصدك بتتابع ايه ايزينوفيلز وبيزوفيلز ومونوبلاست ولينفوسايتس وفايبروبلاست جميع البلاست سيلز بتلاقيه لكن هي في خليه بتكتب بيها الليمفوما اسمها دور تريد شتيرنبرج سيلز عباره عن خليه لها تو ميرور ايمج نوكلياي ان ذا سنتر دي اسمها دورتي ريد شتيرنبرج سيلز لازم اكون حاططها يا اخت ليه؟ لان دي الخليه اللي بتقسم الليمفوما اذا انا لقيت سرطان في الليمف نود ووجدت هذه الخليه بقت هوتشكن اذا لم توجد بقت نون هوتشكن هو بيعرفها كده تمام؟ في خلايا سرطانيه في الليمف نود الخلايا دي برايمري تبقى دي ليمفوما ادور على الشتيرنبرج سيلز فمين قصدي ازاي؟ خليه كبيره كده ولها اثنين نيوكلياس زي بعض اذا وجدت اقول دي هوتشكن ليمفوما اذا لم توجد تسمى نون يبقى دي لازم احفظها ليه؟ دي ستيت اوف كلاسيفيكيشن هي دي الساكن الاسم الليمفوما نيجي بقى على الايه؟ على النون هوتشكن ليمفوما النون هوتشكن ليمفوما بيقسموها العلماء حضرات الى ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد اساسا ده الاساسي الديفرنشيتد ليمفوسيتيك دي سبيسيفيك امستر اذا لقيت ليمفوسايت تبقى ليمفوسيتيك اذا لقيت هيستوسايت تبقى لارج بيل سيلز كده وانتجريتد سايتوبلازم فهيستوسيتيك اول اثنين تبقى امستر يبقى انا عندي النون هوتشكن ليمفوما ديفرنشيتد ليمفوسيتيك او هيستوسيتيك او طيب الان ديفرنشيتد في منها جماعة الان ديفرنشيتد ليمفوما زي مثلا البيرتيت ليمفوما تبقى ان ديفرنشيتد هيبقى بليومورفيك ليمفوما وهكذا حلو قوي يبقى في عندي ايه ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد ليمفوسيتيك اكسبيتيك ميكسر وبيرتيت وبليومورفيك وساعات تبقى ديفيوز وساعات تبقى متلايز لا كده كلاسيفيكيشن اجي في الامتحان اقول له كده ولا مش دي التقسيمه اللي انا عايزها في تقسيمه ثانيه للدول الامريكان بيقول لك بي سيل ليمفوما بي سيل ليمفوما وفي عندنا هيستوسيتيك ليمفوما وليمفوبلاستيك ليمفوما معلش الكلاسيفيكيشن بيهز شويه ده بتحفظ كلام مفروض لازم يتحفظ طب انا بقول لك يقول لك ايه؟ قول لي هقول لك واحد ان انا اخش في الليمفوما ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد ده بس الديفرنشيتد هيستوسيتيك ليمفوسيتيك اماكن ان ديفرنشيتد زي بليومورفيك بليومورفيك يعني عديده الاشكال او بيرفكت ليمفوما سم تايمز ديفيوز سم تايمز لوكالايز يقول لك لا دي التقسيمه اللي انا بحبها الحاضر في تقسيمه ثانيه بي سيل ليمفوما مكتوب عندكم تحت ريد ايدوارد مظلله بالظبط بي سيل ليمفوما تي سيل ليمفوما هيستوسيتيك ليمفوما ليمفوبلاستيك هي اساسي غبيه بس ما لهاش حاجه غير حاجه بص تقول ايه بي سيل ليمفوما ودي كومن تي سيل ليمفوما وفي عندنا هيستوسيتيك وليمفوبلاستيك يمسكوا البي سيل اللي هي كومن يقسموها سمول سيل ولارج سيل وميكسد واميونوبلاستيك معلش انا اسف على الكلاسيفيكيشن بس هو لازم تمام ده بيقول ايه انواع الليمفوما هوتشكن ونون هوتشكن طب انواع النون هوتشكن يا ابني بس الديفرنشيت الوان ديفرنشيت ولا لا مش دي طب حاضر يعني هنا دي سيل ودي سيل وهيستوسيتيك وليمفوبلاست فمين الارض دايما البي سيل دي تعدي داخليه صغيره مخصوص موت سيل تعدي خلايا كبيره لارج سيل تعدي اثنين تعدي ثلاثه مليون اوف لارج سيل فور بس يا فكوات ده كلام جميل. انا كده قلت الحته العلمية الغبيه في الليمفاتيك اللي هي الحته بتاعت الكلاسيفيكيشن الدخله الغبيه دي. تعالى بقى نمسك واحده واحده نخش على الهوتشكن لينفوما العظيم. ايه بقى الهوتشكن لينفوما؟ بص يا اخي عايزين جبنا السؤال ده اللي بيقول ديسكاس هوتشكن لينفوما عينيا هتسكاس ابو ايه الشمسات؟ كريم الشمسات بصور تيجي الاخ اللي يخطب بصوره عاليه بروجنوز انفستيجيشن انتريت ماشي حضرات جماعه ده اللي اخ اللي نفخ كتب الورقه ونفخها ممكن حضرتك تقول للدكتور حسين بكره الساعه 11 ممكن حضرتك تقول للدكتور حسام بكره الساعه 11 اديني قول للدكتور حسام بكره الساعه 11 لا لا تنفع ان شاء الله انت قول للدكتور حسام خلصنا الساعه 3 ونص ده في بعد حته الجراحه حضرتك حاضر جماعه كان ده ليه حاسس بتفاصيل ضدي؟ يعني عايز ايه؟ يا رب الحته بتاع بكره دي ما تتعبش. ده فور يو نوت فور مي. لو ما نفعتش ثلاثة ونص خليها في أربعة. أنت بقى أربعة ونص. لو بعد المغرب حتجي. هتلاقي حتجي. أنا عايز أنام ثلاثة ونص. خلاص؟ بس ريلاكس أند إنجوي. ريلاكس يا مهند. ريلاكس. يا مهند خلاص ساعة بكرة ما جاب في ثلاثة ونص لا انت ما مش ده انت بس خلص ما دول تعال نكبر على نار الجنة سوا يا ابني بس انت تحفيز غرامته يا مهند بس يعني ايه بتوع الناس اللي استغربوا ان هم الماده الام؟ هم اصلا بدلتوا من الصيغه. بدلتوا من الصيغه تقريبا يعني. درجات حضرتك في الجراحه قد ما بدلتوا تقريبا. درجات اللي هتضيعها كده خدها اللي هتضيعها قد الشبوره اللي هم عاملينها دي. يعني احنا بس اول ورقتين بس قد ما بدلتوا يا جماعه لما صلت الحمد لله قالت لي انت دول كانوا بيروحوا على الصلاه بس انا خمسه بس ده ما جابش اه بس انا خالص قلت لك جبت مواعيده وقول بقى بالحياه عايز تحضر يبدو ما يدوش هو بيشتغل كده بيمشي ورجع هو بس عرفت دول بيروحوا على الصلاه كانت تحسب كانت رحمه يمين برضه يلا بقى نقول الهوتش اللي فوقنا جميل بص يلا بقى نحكي مع الساحه تاخد قد ايه؟ عبيطه بس ايه؟ معاك في الذاكره ارجوك روح النهارده يلا ايه يا ست؟ قدرت لا تحس تكون تابع الهوتش اللي فوقنا از كومن مين اند مور كومن at extremes of age. لا by modern age presentation. بحب ال children وال old age. ايه clinical picture بتاعتها؟ The lymphoma characteristically begins in 80% من الحالات في lower age survival history. علمك قاعدة معروف كده. السيرفايكال ليمف نود هي الام الكبرى للامراض في الحبات. بص من ناحيه اهم مرضيه بتحبوا السيرفايكال ليمف نود التي بي والليمفوم. التي بي يموت قوي في الكبر ليمف سيرفايكال، والليمفوم تموت قوي في الايه؟ في اللور ليمف سيرفايكال. يبقى الطفل صغير او راجل 70 80 سنه عنده لور ليمف سيرفايكال ليمف نود ايه الغرض؟ ليمفوم في البروز اضرب ايه؟ تمام؟ يبقى اول حاجه اسمه ده في السيرفايكال ليمف نود. اذر ليمف نود بتبقى انفولفد ليمف كومن ويل، يعني تتفلت بقى ليمف كومن اللي بتدعم الديستايتال او الاكزيلري او الابدومنال او الامبويلر او لكن الموست كومن از دي سيرفايكال ليمف نود. بص بقى يا جماعه اللور دي وبتبقى فيها ثلاث نقاط كلينيكيه اتى امر الله. فتيجي تفحص العيال تلاقي الجروب اللارجر السنترال ليمف نود are larger than، اسمعوا الكلام الزبد اللي انا بقوله ده، the central are larger than the peripheral and they are discrete and rubbery. فاهمين قصدي ازاي؟ مش الزبد يعني انا بقولها انا يعني لا العلماء يعني انا بتكلم اه والله ده كلام زبد اللي هو ايه؟ كلام تو ذا بوينت والجميل طبعا بيختاروا العلماء الكبار وانا مجرد قلت له بس كتاب يعني مش معجب باللي انا بقوله. الدكتور معجب بنفسه ده لا I need to transfer it. أنا بالعكس أنا متواضع يعني أنا ما اقترحت حاجة لسه في الجراحة الأمضى يعني أمضى لسه لا في كمال كده اقترح حاجة من الموانا كمال لكن أنا قصدي أقول الكلام السبب إن العلماء لما وقفوا في الفاتيك سيستم وتقول ان الفيري كونسايد ويت مكان جنب الجهاز ده وقفت السوبر كلام كبير يقول لك ايه؟ ثلاث كبار ايه بقى؟ ديسكري رابري سنترال لارجر ذان ذا بريفرال. احفظ الكلام الحلو ده ديسكريبت يعني مرتين عكس التي بي هناخده بعد شويه بالاماكن. بص بقى التي بي سيبوا الورق وخليكم بصوا عليه في البيت. بص التي بي هقول لكم بيحصل ايه؟ بيري ادينايتس ذاتس واي بيحصل ايرلي ماشي. لكن اللي بنقوم تبقى اللي بنقول ديسكريبت and robbery عملت الأكتيفة كده and the central are larger than the peripheral. سؤال بقى في موجود قدام عشان دي تبقى يقول لك طب قول لي يا ولد يعني هنا معلم يقول لك يعني انت بتقول ديسكريبت قصدك ايه؟ الارض مش ماشي يا باشا مش ماشي. يقول لك هو الناتج بيحصل فين؟ يقول لك معروف. يقول لك انا اسالك بقى سؤال تطلع فيه بقى في كل مره وعارف الامور. يقول لك امتى الليمف نود بتاعت الليمفوما تبقى ناتج؟ قول له بقى ما بتبقاش ناتج غير بطريقتين. ليه؟ ان ذا ديزيز لو عايز تسافر بعد شويه الليمف نود بتنفلتريت معه تبقى ناتج او لو ادينا عليها ريديو ثيرابي. الريديو ثيرابي بيعمل بيري ادينايتس او كابسولايتس فيبتدوا يلزقوا في بعض. يبقى نقول ايه بقى القاعده؟ تطلع بقى تقول لك ايه؟ ماتينج از ا كاركترستيك فيتشر اوف تشويترس ليمفادينايت اند ات ريرلي اوكير ان ليمفوما. اف ات اوكير ان ليمفوما ات اوكير باي وان اوف تو ميكانيزم ايذر ليت ان ذا ديزيز اور افتر ريديو ثيرابي اون ذيس ليفل. جماعة لعلمك كده خلصت الكلينيكال بيكتشر لكم. هي في الريتي اللي ما قلتش غير دي تسلا فمين ايه اللار بيرلس اللارجن اوف سيرفايكال ليمفوما تسترس رقم السنتر درجه سنتر بريستر ادي الدرس شويه بقى. فايوه ده بقى لك لو ما قلتوش يعدي. بص وتلاقي العيانين دولت عندهم كبير ويت لوس وعندهم كاركترستيك كبير اتشنج. بتلاقي العيانين دولت بيجي لهم بيك مش تايم فيفر انترميتنت ايفن بايركسيا سبب حديثا انها بروسيلا. كان زمان فاكرين ان اللي بيسخن الناس الهوتشي واحنا طالع كان عندنا قلنا ايه؟ اصل الليمف نود بتبقى ديسترويد بيطلع منها بايوجين والفيروس بتطلع في الليل وتسخن. ثبت ان الكلام ده غلط. حديثا ثبت ايه؟ الانترميتنت ايفنينج بايركتيا بتاعت الهوتشكن دي ثبت انها كونكومنت بروسيلوزس. هم عندهم لو ميونتي فبيشربوا اي لبن. خلي بالك البروتين اللي موجوده في اللبن كبير بس لو عندك مناعه ما بتعملش المرض. فعايز عايز اميونو كومبرومايز. هو عايز اميونو كومبرومايز يشرب اي لبن فيه شوت بروتيلا يجيله البروتيلا. فهو ايه؟ ثبت انها ايه؟ مالهاش علاقه بالديزيز كديزيز ولكنها كومبتنت انجلر فيفر كيف بيسموها بروتيلوز. طلع صوت جماعه والهوتشكن انفكتريت ده كان ليه في اي اورجن الزمان. عارف عارف ايه دكتور ياسر لو جالك سؤال ركز انت بقى ياسر ها وقال لك ايه ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف هوتشكن ليمفوما واداك ساعه ساعه دول اديك وانا بص كلينيكال بيكتشر بقى عايز ايه بقى حبيبي بص هكتب لك البادي جول ايه بقى الهوش كده ده كان ليك ان اورجن ذا بادي. لو انت مديني وقت بقى هفتح بص لو الهوش كده راح البرين ما نبيتش او انجريد انت كانتش لو راح الثايرويد يعمل ثايرويد انلارجمنت لو راح الفيرتبري يعمل كومبريشن على الكورد وبره تمشي وياه بص وش راح الجي اي بي السلام لو راح البايلوريك بايلوريك بايلوريك وبسرات وش لو راح الانتست الدستام وبسرات لو راح الانتست بالسكر تيومر لو راح البول يعمل لك بول تيومر اذا الهوت كان انفكتريت كان بيجي اي اورجن ذا بادي ها فاهمين يعمل كم بسرات يعمل بايلوريك وبسرات يعمل انتست انفكتريت تنشن يعمل ثايرويد انلارجمنت يعمل تستيكولار سويلنج يعمل بول سويلنج يعمل كومبريشن على الكور كان ريتش ايه اورجن دوال لو راح ليرو سليم يعمل هبات سليم نيجاتيف. السؤال ام سي كيو جنرالايز سيمفادينايتيس از ا كومن فيتشر ان الليمفوما ده انا لسه عارف 80% في كده كالوكالايز ده برضه مش حاجه كبيره جدا. بص انا جيت اول ذا كولوم اباوت ذا فورم ثرو ات بص الجنرايز انت لو بدي از ا فيري كومن فاين طبعا يبدا يقول لك 80% بتبتدي كبيز اللارجمنت اوف ذا لوور فيست رايت يبقى ازاي جنرايز انت لو بدي ذا كومن فيتشر انت بتعمل بينا وبين اللوكيميا ايوه وان ايه طب ناخد احضار بس اللوكيميا بتعمل هيبات وسبيد ميجري وجنرايز انت لو الغلطات اللي فيني حاجه واللي هو حاجه كده ده كان جنرالز دي بتضرب في كام وكام نقطه كومه فيك ده بس كده في كام وكام ايه اورجان كان بيأثر على الصوره طبعا. لكن ايه كمان الفيتشر الصوره بين الدارجمنت اوف ذا لوور ديستر مايكرو ليفر فيها كام صفه ثلاثه ديستر الصراحه للسنتر لارج ايه المشكله ادي نيجي الكلام جاي بص بعد كده على باثولوجي الديستنجن اوف تعالوا الاول انا قلت الكلينيكال بيكتشر نقول معاها الكلينيكال ستيج جماعه الكلينيكال ستيج اوف ليمفوما بيجيبوا دايما جماعه لما نروح العلماء يقسموا جماعه بيقسموا الليمفوما كلينيكال كستيج او كلينيكال بيكتشر اند كلينيكال ستيج باثولوجي اند باثولوجيكال ستيج قال لك ان الكلينيكال ستيج هم خدوا بكره اهو اللاين اوف ذا تريند كلاين اوف كلاسيفيكيشن بكره عشان على المط فيها دلوقتي اكتر حته بيحبوها في الاستوديو انا قلت اهو دي خلاص بقول لك ايه خدوا اللاين اوف ذا تريند كلاين اوف كلاسيفيكيشن قالوا ايه بقى؟ قال لك بص لو عنده نمف نوت جروب واحده بص فوق او تحت الدايفرام يسمى ستيج واحد لو عنده اثنين لينف نود جروب افكتد فوق بطرس او تحت تسمى اثنين بص الثلاثه هي فوق وتحت ستيج اربعه دي تحفظها طبعا العلماء حطوا في كلام الدوبر ده اول ثلاثه كرايتيريا لستيج اربعه كان دوبر فعلا قال لك ايه البوم نار يعتبر محفظنا من تحت عجيب خمس في البوم نار فكره اربعه ما بس تقليل ولا ذكاء البوم أربعة من تمام الليبر أربعة الليبر بس الليبر يضرب مقر وأنا أقول لنفهم أفكت الليبر أوني في أربعة معاها إيه ما معاها إيه مش موضوعنا أفكت البوم أربعة أربعة أو مالتبول ديفيوز إكسترا لنفول إنفولمنت يعني إيه إكسترا لنفول أورجن إيه لنفول أورجن اللي في الجسم التحضر لنفول أما هو لك الجريد من الفوت أورجان؟ لا طبعا هي اللانج من الفوت أورجان؟ لا طبعا هي الفيست من الفوت أورجان؟ لا طبعا الفيست من الفوت أورجان لا أيه ولا إيه؟ كلمة الفوت أورجان هما اتنين بس اللي بنضرب في الحرف بس أي أورجان تاني إكسترا الفوت مالتيبل إكسترا الفوت أورجان يعني مثلا يجي واحد عنده لانج وثايرويد بيبتدي أربعة اللانج والثايرويد طب دكتور ياسر لو الفوت جماعه قبل الحته من الفوره دي طب لو اكثر الفوت اورجن واحد ثاني اورجن في الحته كذلك يعني يقول لك ايه اذا واحد عنده اكثر الفوت اورجن واحد يحسبه كده لازم افضل من واحد خلاص يبقى ستيج اربعه يبقى ازاي تاني حاجه واحده فوق او تحت الدايفرام واحد هتنفق او تحت الديافرام اثنين، فوق وتحت الديافرام ثلاثة، طب أربعة ليفر أو بومارو أو مالتر إكسترا لنفوذ أورجن. هتلاقي سؤال خفيف تقول إيه؟ طب لو إكسترا لنفوذ أورجن واحد ده البيروز ده البريس ده اللانج، أقول لك تحسبه كأنه ليمف نود، تعده كأنه ليمف نود. بس آخر لفظ وأنا سألت بقى، قال لك إيه بقى؟ دي التقسيمة العامة. وقال لك أرجوك في ثلاث أصناف بي إس إي بي. إيه معنوم؟ بص قال لك أرجوك لو الليمفوما واخده اكسترا ليمفويد اورجن حط لنا لفظ اي عشان نعرف اي فور اكسترا ليمفويد. تقول لي تمام. لو واخده السبلين حط اس، اس فور سبلين. تقول لي تمام يا ماشي. ايه دول بقى؟ ايه وبي؟ قال لك بص انا عندي جنرال مانفستيشن بيسخن وبيخس وبيهرش، قول بي. ما بيتخنش وبيخس وبيهرش، قول ايه. تعالى اديك اكزامبل. اقول لك انا جاي لك عيادة امبارح عيان انا بحاول ان اتابع عشان الاخوات قالوا كوتش ستيج 3 اي اس بي. انا بقول لك ايه 3 اي اس بي؟ قول لي كده. انا هجاوب السؤال ده، تقول لي 3 يعني عندي في جهاز نبض ضغط 3 يعني حاجات فوق وتحت الدايجرام يا باشا. قول لك جدع. اي يعني في حاجه منهم اكسترا من فوق يا باشا. قول لك جدع. اس يعني تحط افكتيف. بي يعني انا بيكسر وبيخس وبيخس. ترجمه نصيه. اقول لك ثلاثة معناها ايه اللي فوق تحت الدايجرام؟ اي تقول لي اكسترا ليمفويد، يعني تقول لي باختصار ايه؟ اكسترا ليمفويد. اس تقول لي باختصار الكبير. بي يعني بيكسر بيخس وبيخس. ايه يعني لا بيكسر ولا بيخس ولا بيخس. ايه الاختراع؟ تعالوا انا هديك اكزامبل. يعني قول لي بقى الاكزامبل ده ازاي؟ واحد عنده فرايد ابر كيس فايكل لينف نود افكتد، ها؟ وبيكسر وبيخس وبيخس. تمام. اسمي واحد بي. شنو قصدك؟ طب بص بص نفس العيان عشان هو نفس العيان عنده ستايروس كده وبيرجع من خش الوش ده. ايه بقى؟ واحد اي بي بص واحد عشان حاجه واحده، اي عشان حاجه بتكسر البوينت، بي عشان بيكسر الخش الوش. تمام. ده السؤال ده واحد عنده وايت ابر بيكسر بس ده والسبلين وبيكسر الخش الوش. طب جيبي كده والعيان عنده كذا وكذا بس الوايت ايه؟ عند الرايت ابر ديستر فايتك والسكرين بيسر وسكر وسكر. ده ايه؟ 3 اكس ايه المشكله؟ طب هتغلط ازاي؟ هتغلط ازاي؟ هو نفس العيان ده حاجه مش حاجه واحده. عنده رايت ابر ديستر فايتك وبيسر وسكر دورك بس بدل ما عندي فيه معاه ليفر. طب بلاش. انا قلت معاه دي والليفر قلت اربعه دي. حلو. واحد عنده الليفر بس. ليفر يبقى اربعة، معاه ايه؟ ما نعرفش ايه هو اربعة. يبقى قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. طب بص واحد طب دي الشعبة بقى. واحد عنده الطحال بس اسكتد بس. وبيتخانق ولا بيخش ولا بيخش. واحد ايه ايه؟ واحد عشان حاجة ايه؟ عشان مفيش جنرال ايه الكلام ده؟ ادي يعني شو دي في الهبل في الحته دي؟ ولا الحقيقه عنده كذا وكذا ده في السيفاي كذا في اختيارات. اخواني الاعزاء نيجي بقى بس لا لا لا كلام كلام كتير يا اسطى جماعه. بص ادي احنا كده قلنا ايه؟ الفيديو الكلينيكال بيكتشر الباثولوجي. ايه بقى الباثولوجي؟ قلنا بص موست كومالي اتفكت زي ليمف نود بالذات اللور كيس فايتال ليمف نود. تبقى الليمف نود ايه؟ ها؟ ديسكريت رابري ذا سنترال لارجر ذان ذا بريفرال. تمام؟ وتلاقي الليمف نود لو خدت فيها باس سيكشن بتاع هوموجينس ليمف نو ديفرنشيشن بين كورتكس اميدالا اند نو كازيشن والكبسول بتبقى انت بص بقى باب ديس انفستريت كان افكت اي اورجنز ذا بودي سبلين برين ثيرويد انتستن ليفر ادموس مثلا اي اورجن كان بي افكت ازاي؟ مثلا السبلين ساعات ياخدوا ديفيوز كده وساعات ياخدوا نودولر. يبقى مين اريا بيسموه توبي المون سبلين تلاقي الطحال احمر كده في حته بيضه في النص عامل زي اللون اللي هي بتبان الوش في الانتريس يبان جريش شويه كده عامل اللون يقول لك الطحال الاحمر وتلاقي مرصع جواه حته الوش والعياذ بالله دي هنا حد واحده لون كده بيسموه توبي المونسترين توبي المونسترين. اخواني الاعزاء نيجي بقى على النقطه الجميله والاخيره وخلص الهوتشكن باثولوجيكال ستيج مطلق. اما خدنا بيوبسي من الهوتشكن يا حبيبي لقينا عندنا اربع انواع من الهوتشكن لينفوما هيستولوجيكالي. احسن نوع كبروجنوزس اسمه ليمفوسيتك بريدوميننت. يعني ايه ليمفوسيتك بريدوميننت؟ نودولار سكليروزس ميكس سيلولاريتي اند ليمفوسيتك ديبليشن. ايه الكلام العظيم ده؟ ده يا ابني الستيج عملته الباثولوجي من سلايد. قال لك ايه؟ لا انت تبص على السلايد، بص لو لقيت كله مليان ليمفوسايت تمام والدور تيجي بيشتغل بيرج سيلز قليله ده اسمه ليمفوسيتك بري دوميننت وده احسن نوع كبروجنوزس. يعني عايزين نقول ايه؟ ان عدد الليمفوسايت يتناسب فرديا مع الجود بروجنوز. يعني اقول لك ايه عكسه بقى ليمفوسيتك ديبليشن. ليمفوسيتك ديبليشن بتلاقي ان السلايد كله مليان سيرز بيرج سيلز وليمفوسايت ايه قليله اي ان عدد الليمفوسايت بيدي المرض جمال اما عدد السيرز بيرج سيلز بيدي المرض باك برونوز او صوره سيئه. يبقى انا دايما ايه بشوف عدد الليمفوسايت الى الشيرد بيرج سيلز. كلما كثر عدد الليمفوسايت كلما كان المرض احسن كلما قل كلما كان اوحش. عشان كده يقول لك ايه جماعه ليمفوسيتك بريدومينانت از ذا بيست. تاني في نوع اسمه نودولار سكليروزس كولاجين بامب كده تبقى عامله فيبروزس وده برضه بيلمت السبريد بتاع المرض. ميكس سيلولاريتي بتلاقي جميع الخلايا قد بعض. يعني تلاقي ايه؟ الدينوفيل قد بيتوفيل قد ليمفوسايت قد شتيرنبرج سيل. بص بقى انواع الهوتشكن تعالى نرتبها من الاحسن للاسوء. بص هم دول. بص ليمفوسيتك بريدومينانت ثم نودولار سكليروزس ثم ميكس سيلولاريتي ثم ليمفوسيتك ديبليشن. طيب دكتور ياسر انتوا بتقربونا في عيشتنا بتديني الكلينيكال والباثولوجي ليه؟ عشان اوصل للبروجنوز. يعني ما اقول لك ايه؟ دي طيب مش كده ذا كارث ذا بيست بروجنوز. دول عيان بايه؟ ستيج 1 اي هنبدا ايه اللي طالع وباثولوجي كان ايه؟ اقول لك قول لي ايه افضل عيان مش كده في مجموعه؟ تقول لي 4 دي كلينيكال وليمفوسيتك ديبليشن. كانت بايوبسي طلع ليمفوسيتك ديبليشن وهو جاي كده 4 ده راجل ده ميت ميت. في انواع بقى في النص انا بقول لك ايه؟ نوع فكره ليش تو نجي بس نيرون ما قلت بس اربع في ثلاثه ميكس سيلولاري لو بقيت اول اروح مش اول يبقى احنا الحد البروموت بتاع وش بايه؟ بالباثولوجيكال طيب وبالايه؟ بالكلينيكال. طلع على طول تعال نقول هاو تو انفستيجيت اند تريت هوتشكن لينفوما. جماعه دلوقتي في اخر السنه فما فيش وقت للراجع. تعال اعلمكم جماعه تعالوا اعلمكم هاو تو انفستيجيت هوتشكن لينفوما حرفنه ومعلمه. بص يا ولد بص جماعه هو انا هدفي ايه من هوتشكن؟ اماجي تو انفستيجيت العيال هدف ايه من الهوتشكن؟ عندما تدايجنوز انت تبين كريش بيجي العيال عنده هوتشكن للفوق اسمعوا الكلام الجميل ده عايز اعلمكم كل اللي بيستهل وبيجيك محضرة الاول هو واخد انت نقطة هو ده الديفينيشن بتاعه دايما طلع الراجل جاي يجربه ده هوتشكن للفوق بعد كده انا عايز اعمل ستيج بعمل له ستيج ازاي؟ بقى انا بقوم ماسك العيال من هنا وحافظهم تعدي في العياده واحطهم فوق لتحت شوف كل اللي فيهم بقى السرفايكر والاسدلر والانجواينر اعمل ليفر الترا ساوند ولو في ماس ليفر اخد ليفر لو في بوم مارو ماس اخد بوم مارو ماس بص بقى الانفلوز اللي بتطلع عين ابويا في الجسد ان هم بيتسجلوا لوحدهم بيتسجلوا بسهول اوت جد بالبلاك اكسراي ده بسهول بيتسجل او بالجيت سي تي الابدومن ما بعرفش احسها برضه دي بيتبدل الصدمات بنعمل ابدومن سي تي خلص الكلام فمين قصد ده جد يبقى انا عايز اعمل ايه الهدف من البلاك اكسراي ده هو بايوس تو ديجنوز ده ده اكزامين ذا بيشن فروم اباف ده بعد كده ايه بقى الانفلود اللي بتصحي عليه دول اللي بتصحي عليه الجسم والابدومن دي جوه الصندوق دي جوه الصندوق فيك الكلام يجيب لك ابو دي وابو دي يعني يا فرق الليفر شكيت لي ليفر بس بومر بومر بس يعني بس خلي خلي اوكسجين وبعد كده نعمل بقى تي بي سي ودي فانكشن وكيدني فان بيت انفيجيشن كده ليه انت بقى السؤال الجميل ده جماعه ايه ده بقى السؤال الجميل زمان الالم اتفضل في بعض الشباب ما كانش عندهم تي تي كان مصيبتهم في الابدومن حاجه اوكسجين اولا ستيل اورال تي تي طريقه ما تتلاش كانوا زمان بيعملوا ايه؟ يعملوا انت لوب بايوس زينا عادي جدا وبعدين ايه؟ والليفر بايوس وبوم ار بايوس كل ده كان كله وشفت ستريت ولا بتشوف من الستايل كانت مشكلته في البطن البطن الشفت ستريت عمرها موجوده من زمان دلوقتي في ستي اضاف لكن قبل ما الكابتن عمرها عوض عايز كان يعملوا ايه؟ ستي لابوروتوم مالهاش حل النهارده 2008 بعمل ستي والمراعي كان جاب يفتح بطن من عيان عشان مش خاطره حاجه اسمها ستي لابوروتوم بيسالوها الاساس بتاع زمان يقول لك قول لي ده ايه ستي لابوروتوم في الريتم انا ممكن اقول له ستي لابوروتوم از ريبليسد باي تي سكان ناو دي شوف بس وملوش حاجه عادي لكن بيجيبوا بيدوها تقول لك قول ايه هاني ده لكن اوكسجين يقول لك كنا بنعمل فيها ايه كنا تمام اقول لك كانوا بيعملوا ايه بص تاني المعلومه دي كانوا بتوع بطل عادي ويعمل اسسمنت للجاب امبورتمنت يمسك الشاشه يعمل مصاب بجد في السمك يقعد يشوف اي كلاسيه ياخدها بايوتو وياخد ليفر بايوتو ويعمل الكلينيك وياخد بايوتو من بره الوقت يشيل فلوس ولو كسب يعمل اوبرا بيتي في الزمن اللي فات يعني ياخد السوبر ويخلطه بغرزتين في الميد لاين هنا تعالى فهمان يعمل اسسمنت للشارك تيم بولتو وليفر بايوتو ونيلف نوت بايوتو اللي ده منطقه اخر السيجن عمل الكلينيك ليه؟ تيجي فمين قصده ازاي؟ رقم اثنين لو طلع هارت انفولفمنت في داهيه دي ما شلناه ليه؟ تعرف التحرك ده لما تيجي تد عليه راديشن مصيبه جنبي اللارج والكدني يحصل له راديشن نفرايتس ونيمو ميت الحاجه الثانيه بقى تقول لي ايه بقى علاقه اوفر بيت تو ذا ميد لاين؟ بص لو واحده تك يا نعم ما ينفعش كده بقى يا جماعه بص اللي فتح حلو اللي كده مرتين حاسس ان فيها روح اعراض عايز تسمع صوت تاني يعني كلام الاوريجن بص تجيب التو اوفرز الاياتهم في الميد لاين هنا تقول استفاد ايه؟ ان لو طلع عندها تيجي اثنين في نص انفولفمنت بندي عليهم الراديشن فساعتها الاوفرز بيحصل لهم الراديشن دم فيعمل ايه؟ بيروح جايبين اوفرز خيابه في النص فلو اضطرنا ندي الراديشن على الكيليا يبقى الاوفر سبير ما يتعوضش الراديشن بس ايه ده قصدي ازاي؟ تو سبير ات فور الراديشن دامج بنحطه في النص الراديشن مين مش فاهم هو اويل من الراديشن دي بس حضرات الكلام ده تحافظ يا عم فكره كده عشان الشفوي لكن الكلام ده ايه؟ اوكسجين تمام طلع على طول نيجي نقول ايه بقى؟ ايه علاج الهوتشكن لنفوما؟ بص يا سيدي لنفوما ار دي مش تنفيذ مش عايز كلام عليك ان دي ار تريتد مش عايز كلام عليك باي ريديو اند كيمو ثيرابي يقول لك ايه العام جاي لي بتاع الهوتش كيلو فوق منتج واحد او اثنين بص او ثلاثه ايه ده يعتبر ايرلي ريديو ثيرابي ثلاثه دي واربعه ده يعتبر ليه كيمو ثيرابي الايرلي ثيرابي بص يا جماعه بندي ايراديشن للليمف نود الافكتد والنوت افكتد في الاريا انفولد يعني ايه؟ كانوا زمان الرجاله بيدي حاجه اسمها انفولد ايز ايراديشن بطلع يعني واحده جالها لينفوما هنا احلى عشان جالها ريكارنت اروح حالق دي عشان جالها هنا اروح حالق دي ما ينفعش قال لك بص جاب عليك نقول افكتيف فور ديافراج في واحد او اثنين فور ديافراج بحرق كل فلوس فور ديافراج كلهم مرات. طب اذا جاب عليك نقول افكتيف تحت الديافراج في واحد او اثنين بحرق كل تحت الديافراج. طب لو فوق وتحت الديافراج بولع في العيان كله اكبر ازاي بقى عارف كده ازاي لك ايه ستيج واحد او اثنين فور ديافراج بعمل ايه؟ وفور ديافراج في ايه؟ دول في السرفايكل والتو اكسلري والميديستاينر. طب نحرق الاربعه دول بيسموها مانتل ميثود اوبريشن. طب ايه مانتل ميثود؟ ان المانتل اللي هو الشاب بتاع الرهيبات الرهيبات في الدين المسيحي تبقى كبيره بيلبس الشاب على ايه؟ فاضيكال. فتلاقي الشاب جاي فيرتيكال وترانزفيرس. فاحنا بنحرق بص فيرتيكال وترانزفيرس زي الشاب بتاع الرهيبات كده فيسموها مانتل ميثود. بص طب اذا ليه في نور تحت الديافرام بحرق انفيرتد واي بص بقى اهي دي البارا اورتيك والايليك والانجوينر انفيرتد واي ولازم نعمل بروتكشن للتست. فطلع حته قرصاص كده جيب حته لب وغطي التست كده ورق فويل بنلف التست ورق فويل ليه؟ عشان الشعاع ما ايه؟ ما يخترقهاش فاهمين؟ وبرده نحمي الكلاوي فاهمين؟ ونعمل انريتش مع الصحاب كده. ده المنظر اللي الشعاع بيعمله، العيان بيتظبط العزم ده قدام الجهاز والشعاع يحرق بالاسلوب ده، بنرسم له خطه العزم يتحرق بالاسلوب ده، تمام؟ اذا فوق بياخد مانتل، اذا تحت الديافرام، جماعه الاخر بره حضرتك ارجوك انا بشرح مش اوبرا كده، ده نظر العين واقفه كده، اذا انت محتاجه على العين وراسه، اقعد، اذا انت فاهمه عارفه انا مش زعلان ومروح، في ناس حضر السجن قال مشي في ناس بعد مشي انا زعلان انا جرح الكلام ده حضرتك ده اوبشن بس ما تتكلمش فضل تحط معاك الفاكس قبل كده انا زعلان اروح بس لاخي رجاء اللي قاعد محتاج يسمع كلامك بعد كده ماشي رجاله صلى على طول يلا فوق ما تفتح البيزنس وايز. طب لو ستيج ثلاثه ايه بنعمل الاثنين مع بعض اذا حصل كرم في الستيج دي او العيان ليه بندي كيمو ثيرابي مو مشهور او المو ضغطين انكوبين بروكربازين بريديزونو بندي 6 كورسز بندي 6 كورسز مو ضغطين انكوبين بروكربازين بريديزونو مو كل بعد ده ضغطين انكوبين وروكا فازين بريدي دولار ندي هيك كوك في كاتب الدوز في الورق شرحتها يعني غلطه شرطه بس هو مش الورق يعني عجبتك هو بعدين طب ماشي لو هم مكتبه الخطاب جميل عن ذلك مضبطين ها انقو بين وروكا فازين بريدي دولار. طب ندي بريدي دولار ايه علاقة الكورتيزون هو ده كيمو ثيرابي؟ ليه؟ اولا لينكو بين السيستم الدكتور غدار بيقولوا كمان بيحسن الابيتايت بيحسن السي بي سي بيحسن مورال معنويات العيان يعني مثل الكورتيزون في عيان الليمفوما وبيدوب اول وجع فوق تمام بيقول لك بيحسن الابيتايت والسي بي سي والمورال له لينكو بين السيستم دي فكره جماعه وبكده بس جماعة ده كده تنتهي الهوتشكين لنفوما العظيمة مش عارف يعني مبدأ أنا في الانفاتيك ده بيت الانفاتيك العظيم هتقروه ها عملوا ريفيجن في الدور ده جماعة روحوا قولوا بقى جماعة لو جينا بصينا بقى النار هوتشكين لنفوما النون هوتشكين لنفوما نصفر زي الهوتشكين لنفوما النصفر ما عدا الفلوس ده فيه تعالى لو هوتشكين فلوس خفيفه كده وخلاص جماعه عندنا نون هوتشكين لنفوما في منها ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد وليمفوسيتد وليمفوسيتد وميكتد واو النون هوتشكين لنفوما معروف انها مور اجريسيف على الوش بتحب تيجي في الميدل ايج اكتر ايكوال 6 امز الرجاله بس تاني اند از مور تو انفولد اكتر من الوش اما اقول لك ها هديك اكزامبل يجملك ده كله في جمله. قلنا واحده ست عندها 45 سنه عندها جاست لينفوما. تعتقد تطلع هوسكن ولا نون هوسكن؟ واحده ست 45 سنه عندها نون هوسكن لينفوما في الاستومك. جايه بيورك كونستراكشن بترجع. تعتقد ايه؟ تقول لي ديت الاثنين. تطلع غريبه نون هوسكن. اقول لك ليه؟ تقول لي كونها ست ليش مع نون هوسكن؟ كونها ميدل ايج ماشيه مع نون هوسكن. كونها في الاستومك ماشيه مع نون هوسكن. لو تجي نون هوسكن بص مور اجريسيف نير زي نير حب الاكسترا للبويت سايد اكتر والبروجنوزس زي دي ستيجي بص ولا بص ده يعني ده يقول ايه اتكلم عن اوسكن نفس الكلام ده بص برضه تيجي ايه تل الفنون ونفس الانفستيجيشن ونفس الستيجن ونفس التريتمنت هو خلاص ما يبقاش عماله ده هو ليمفوما هما زي بعض بالظبط مع الفيبر الدبلومة زي ما استخدمها مش كده بيحبها ومرة جبناها كده ريجن بيك بص يا جماعة البيك التليفون البيك التليفون دي عبارة عن الليمفوما اكتشفناها في الأطفال المتوسطة من 3 ل 12 سنة أكيد ساعات بيسموها مالجنت ليمفوما أوف أفريكا. هذه الليمفوما هذه الليمفوما اخوانا واخوات الاعزاء اللي هي البيرتكت الليمفوما از ريليتد تو الايبشتاين بار فيروس يعني قسم منها الايبشتاين بار فيروس وصلنا من جوه الليمفوما واللي كان اول مره في العالم نعرف ان الفيروس ار اونكوجين. هذه الليمفوما لها كاركترستيك اورجن انفولفمنت غريب الشكل. بص تبتدي تاكل الجو كاركترستيك او اي طفل افريقي عنده جو افكت السولنج ده بيطلع على طول بيرت التليفون تحب اول الثايرويد تحب اول البرد بص اللم تاخد التو كيدنز بعد التو كيدنز تاخد التو اوفرز معاك تو اوفرز تو تستنج والنور حد يعرف الام تاني الاخ قاعد بينام جماعه احنا عرفنا بقى لنا ثلاث ساعات وشويه تقريبا واحده الاربعه وشويه ثمان ساعات وفي تحت ساعات ولا 10 ساعات هم كلهم ثلاث ساعات وشويه ساعتين قبل الريسك وساعه وشويه بعد الريسك ادي الفرق وبعدين بينام جماعه تاخد الاستعراض ورا يلا جماعه ها هات تاخد يقول معايا كده جو تيرول بريس لارج تو كيدنز تو اوفر تعمل تو بيزنس والبون. هذه المفهومه مبلغ منها بايوبسي منها منظر تحت الميكروسكوب غريب جدا بتلاقي السكشن كله بص مليان ليمفوسايتس كده بص الليمفوسايتس على فكره البان زرقاء والبان في النص بين ليمفوسايتس ليمفوسايتس البان بين كده فيسموا المنظر ده ستار سكاي ابيرز عامل زي السما الزرقاء فيها نجوم في النص النجوم دي بتبقى ليمفوسايتس والزرقان ده يبقى ليمفوسايتس فيسموها ستار سكاي ابيرز and it responds well to all kinds of education. اي كنت بسهوله جدا اي شخص فيه مسيره بيشافوها ميزو تريستيك من فلان قرص من فلان اي حاجه بتحس بيها بتبقى كويسه جدا وبهذا ينتهي موضوع الليمفوما العظيم وهو لا يمثل الجزء الاصعب من الباكتيريا. فاهمين قصدي ازاي؟ الجزء الاسهل بقى هو الليمفا دينايت. نادي عضلات الليمفا دينايت طبعا اخواني الاعزاء عندنا انواع كتير من الليمفا دينايت اللي هي خلاص في الارض يعني مش اول مره كده؟ الليمفا دينايت لا يعني مش عايز كده هي اللي فيها بتيجي من الاخر عشان نكتب فاهمين؟ بص في عندنا في الليمفا دينايت في اكيوت كرونيك وكرونيك اكيوت سالنت نوت اللارج بغوط وريد وتندر درينج اي حته فيها اكيوت انفلاميشن زي مثلا على فكره السؤال اللي بيجي ريت مور كومن هو تميل ليمفا دينايت عليه انت بس بيعرف ان الليمفوما خلاص يعني ده بيجي مور ريت اكتر ها دي الليمفا دينايتس اكيوت زي مثلا ممكن عندها مصايب وجت افكت الليمفا نود اكسلريت وريد وتندر كابل اف وبتاع اجين في كرونيك نون سبيسيفيك تبقى ديسكال كده ديسكال جنبهم اهي. كتير من الطلبه بعد ما شرحت النسباتيك يقول لي يا باشا عندي لمفوما. هو جاي بيقول لي يا باشا لمفوما دي فيتامين. يقول لي يا باشا عندي طلع عندي لمفوما ولا عندك كده؟ يقول لي اه بص لمفوما. طبعا دي بتبقى كلها والقلب كلها ايه؟ مش لمفوما يعني تبقى كرونيك نان سبيسيفيك لمفوما. يعني بتبقى كرونيك نان سبيسيفيك لمفوما. ده حالات بتلاقي معطوب في الرص ده حاجات. اكثر ليك نص الجسم تبقى افكتد هي الموبايل تقريبا لو حط كل الاعلام هتلاقي عندكم نان سبيسيفيك موبايل اللي انت بتنوم فيه عشان خاطر ادريزنس والبول تعويض بتاع هتلاقي كلنا عندنا ده كل ده نان سبيسيفيك بقى تي دي وتبلس تبلس برضه مع الناس بنشوف ايه الكلام كده يا جماعه كفايه كده عن الفاتك لا انا بتكلم لما درست كفايه انا مش بتكلم عن دكتور انا بلاقي عم تتكلموا هتسيب نتابع عروق عايز تسمعها اتفضل، مش عايز كلام يا سماحة. بص بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا السيفيك ليمبر نايتريت، ده تي بي والسيفيك. السيفيك بعض الناس بنشوفه، كان زمان يعني بنشوفه كتير، كان السيفيك بيقول لك بيبقى سيفت ليمب نود في الثلاث ستيجز، واحد واثنين وثلاثة، الستيج واحد مع الشنكر، اثنين شمال ليمب نوفاتي، ثلاثة مع الجمر. تعالى بقى ناخد تي بي ليمب نايتريت. اخواني الاعزاء ايه حكايه التي بي لينفا دينايتس؟ عايز اعلمكم التي بي لينفا دينايتس بما يرضي الله ورسوله. بص يا رجاله النيمف نود عشان نفهمها التي بي لينفا دينايتس عايز اقول حته صغيره هيستولوجي. هي النيمف نود بتاعتنا دي عباره عن ايه هيستولوجي كده؟ دي عباره عن كيدني شيب اورجن كده صغير بيبقى لها كبسول ولها كورتكس ومظلة. الكورتكس فيها ليمف فوليكلز كده والمظلة فيها ليمفاتيك فيسلز ولمفويد تيشوز ديفيوسر. الليمف نود اهم معلومة عندي لها بص افرنت ليمفاتيك داخل جسم وايفرنت ليمفاتيك. ركز الكلام الحلو ده يبقى ده افرنت ولها عادي جدا زي اي اورج ربنا خلقه ارتري وفين يعني جيل في نود يا واد داخلها اثنين دفر غير اثنين اثنين دفر داخلها افرنت ليمفاتيك وارتري خارج منها افرنت ليمفاتيك وفين تشوفت الباسيلاي وتريتش ذا ليمف نود بتوصل الليمف نود اخوان الاعزاء يا عم طريق بص يا عادل شوف معايا ده الموضوع بياخد شويه حساب ده العشق رايق بص يا بيخش عن طريق الافرنت ليمفاتيك يا عن طريق الارتري وملهاش حاجه ده يبقى لو دخلت على الطريق الارتري بيسموها بلاد بورن تي بي فلو دخلت على الطريق الافرنت ليمفاتيك ليمفاتيك بورن تي بي بلاد بورن تي بي از نوت اوف سيرجيكال انترست ده عيان بيكون عند عندك اسامه عند اوروس بالمونري تي بي وعند الكبر في الباسيلاي ماسكه في الدم فبتوصل كل الليمف نود انا عايز اقول جنرالايز انت ده نود اول الليمف نود ار افكتد علاجه ايه انت شو بتقدر انا واحد عامل الليمف نود كلها افكتد وانا مالي انا عامل ايه جراحه فهنا قدر يكون عامل ايه اوروس بالمونري تي بي والكبر في الباسيلاي عمل وجاله الليمف نود كلها كبرت انا مالي انا بالكلام ده بقى فهمت قصدك كده كل الليمف نود مش هينفع كده يبقى ده عيش حياته معمر قدام وبتبقى الليمف نود ديسكريت خد الديفرنت دايجنوستيك اوف ليمفوما امال انا كيافر انتريست في ايه؟ في الليمفاتيك بورن تايب اوف تي بي فاهم قصدي؟ وده كومن في ثلاث اماكن نرجع لكلام اسامه بتاع البطنه اماكن برايمري كومبلكس بتاعت ثلاثة صفر وخمسة صفر اللي هي ايه؟ يقول لك عندنا في بي هي بثلاث اماكن سيرفايكال كومبلكس ميديال سينال كومبلكس انتستينال كومبلكس سيرفايكال كومبلكس هي الابر دي سيرفايكال هي افكتد مع تي بي اوف تونسز وادينويد تمام الميديستال اللي هي بنطبع جولد بوكر تمام والميديستريك نت نود مع تي بي سترايك بتعمل وقت يقول تي بي سترايك تمام يلا بقى الحته اللي فيها فرق الحته اللي جايه دي ركز فاهم في الكلام بعد كده ولا جه سؤال يعتبر وليا بصراحه ديسكاس تي بي ليمفا دينايتس يشتر بص هي شوط الشرق الدقيقه اللي جايه دي ايه اللي بيحصل؟ تيجي تشوف الباسيلاي تروح داخله الليمف نود عن طريق افرنت ليمفاتيك لكن ما بص بص بتخش الاول عن طريق افرنت ليمفاتيك تروح عامله فيري ادينايتس او كابسولايتس فمن أجل ذلك that's why early mating will occur. بعد كده تقوم داخل عامله تبيت البورتك تبيت المظله المعلومه الاخيره اللي جايه دي. بص بقى، طب لما تجيب الكبافات داخل جوه اعماق الليمف نود هتعمل ايه؟ الرياكشن حاجه من ثلاثه، يا كيزيوس يا فايبرنت يا فايبروكيزيوس. انت بس هتقص دقيقه واحده تلاقي دور كده. بص كيزيوس لو العيان مناعته واطيه والفيلنس بتاع الاورجانيزم عالي اورجانيزم قوي بيدفع ام الليمف نود يحولها لكيزيوس ماتيريال. فمين قصدي ازاي؟ يبقى ده الرياكشن كيزيوس. لو الريزستنس بتاعت البيشن هي الاعلى فبيعمل هيلنج للليمف نود يبقى الاكشن فايبرس. طب لو الريزستنس والفيرلنس قد بعض يبقى الاكشن فايبروكيزيوس. ايه الاختراع هنا؟ ايه قصدك؟ بص بقى الحته الاخيره، تعالى نفترض الاحتمال الاوسع. خلص كبير انت من نفسك. هو لو الاكشن في الميلك كيزيوس تعالى نفترض الاحتمال الاقدم. شنو الغلطان؟ ايه بقى؟ ادي يا عم السكيت، ادي الديب باشن، وادي الانفنوم. ايه المشكله؟ فهمت قصدك؟ دخلت في التوبيكال باتلاي، دغدغت الانفنوم، حولتها لوصفه كول كول اكسس. فهمت؟ ايه ديفايند سويلت وورمر ذان ذا سراوندنج سكيت. هذا الكول اكسس لو سبناه بعد شويه هيفرقع فيه الديب باشن ويعمل وصفه كول كولر ستاد اكسس. اكتب عامل زي البيولا كده من كل الستان تقول بس كده بينهم كونستريكتر زي البيولا اللي لبسها بديل للكرباتة اسمها كل الستان اكتب. لو سبناه بعد كده يفرقع بيعمل وصف كور تيوبركلس السر او تيوبركلس فاين. نسال سؤال العيال الشاطره بقى، ديسكرايب التيوبركلس السر. بص التيوبركلس السر له اربع صفات بعد يزيد الكلام. Undermined edge, bare floor, cyanotic margin, and soft base. بطلب undermined edge, cyanotic margin, soft base, و undermined edge. هذا الأربع صفات. Undermined edge, bare floor, cyanotic margin, and soft base. البيز ده الحته اللي تحت. خلص الدنيا. قالت في ليه ما فيهوش اي مشاكل. نسال سؤال جميل لحضراتكم، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت دي. هاو تو انفستيجيت دي سهله، ناخد انت نوت بايوبسي اكثر ما في تلاقي في جوبكيب وتلاقي كيف الماتيريال كده. طب لو عندي ساينس او السر باخد الشارج اللي طالع ابعت البكتيريا يحللوه هم بقى بيقعدوا يعملوا فيلم كده يشوفوا حاجه اسمها اسيد فاست اسيد فاست بس اللايف ما لقيوش بيقعدوا يزرعوها على الانتشار جنس الميديا اذا ما لقيوش بيعملوا جينيه ديسنابليشن وانا مالي انا باخد الانتشار وابعته المعمل اقول له والنبي شوف الجنس دي ولا لا يقعد بقى يتابعني يقول انا عملت فيلم وما ظهرش استنى كده اعمل لك مزرعه وبعد اسبوع ارد عملت مزرعه وما ظهرش يقول لك استنى بقى احنا فاست خنزير غنيه والله بيقعدوا يقول لك ايه؟ يجيبوا خنزير غنيه ده ويحطوه في بطنه، بعد شويه يموت الخنزير يفتحوا بطنه يلاقوا لو في مين ده في دي يبقى ده كان عنده في دي، ما فيش يبقى ما عندوش. بس حضرتك طب ما تشوف الكلام ده شو؟ هم بيتحكوا ليه طيب؟ مش انت حتى خنازير غنيه شفتوها ولا لا؟ شوف النعمه اللي كانوا بيجيبوها. اه غنيه عامل زي فران كده. يوه واحدة ضربة معايا اتكلمت في النعمة الأول خالص. طب هذا أنا اسمه خنزير غني صغير يا جماعة. والله العظيم في أنا كنت بطلع حاجة كمان في المعمل ولا أكون خنزير أربيه وبتاع ولا إيه. مش فاهمين قصدي إزاي؟ يا إخواني الأعزاء بس جبت بس يا لهوي والله تحس بالمنطقة قطيعة والله بقيت ارجع حالي في الستات الكلابيه بقيت ارجع دلوقتي والله العظيم وديني انا مرات لحظه شخصيه غير معايا ده خش يا بحلاق مشكلة ان انا لوك لاس كده خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص نعم ايه يا حبيبتي والله اتعلمت الرد بطلع في الاخر انا هي متربيه ومش متربي طبعا. واحد داخل يرجع وهي بتبص لي بقى على ان هي الاميره انتي وانا ابن بيت دلوقتي. كانت بتقول مع مراتي. والله دلوقتي بعد وضعك في البيت اميرك التباشا متجوزه في الجنايه وفي الاخر اصله ظهر بقى في الجنايه بقيت اهوش ميه في البيت دلوقتي والله بقى والله بقى اتفرجت خلاص عماله بتقول دلوقتي ان انا بجري لوك لا خلع في الجوازه كانت كده دلوقتي ماذا يا رجاله؟ بجري عايز اقول ايه؟ جماعة تعالوا بقى نقول ايه علاج السبيكتر؟ لسه دلوقتي ميديكال كونتنشن هيكون ايه؟ ميديكال انتي تيوبيركلر دراج كلام غلط جماعة انتي تيوبيركلر دراج طب سيرجيكال هو بينه وبينك بنبعد العين عند عمك اسامة يقعد يقول اي ان اتش ويسبيتون وريكامبيتين وكلام بتاعهم ده انا بقى كاتب ده ايه اول حاجه ايه الانديكيشن اوف سيرف واحد انا اللي بعمل الليمف نوب اللي صح بقى رقم اثنين لو عيان عنده تي بي التونسلز والادينويد تعمل له تونسيلكتومي او ادينويد ديكتومي لو في له كمايز ليمف نوب افكشن وسبيرد ميديكال بنشيلها يعني ايه عايز يجي لك عيان بالظبط دول حاجات زي الكلام غير غير عيان عنده تي بي ليمف نوب كويس جدا والعيال راح لابوك بسبب قالوا سنتين هذا اللي خلفه جيل ابوه اي ان اتش كان بيدور افراد بقى الالم ده اعترف وقالوا له تعمل اوبتيك اصل يعني مش عارف ايه جه واد العيال قال انت بقى لي سنتين عنده سامه الحيران الادويه والكليه بالظبط مش عايزه تتفرج على سجن كلام سامه للاطفال قال لي ايه فاتح هنا شيلوا الاستيطان وهم اثنين كده ولا بتاع والكلايف هم اللي شايلهم له فبيت وراه كحت مكانهم كويس وهم لابس الجاكيت سكريبت مايتل واقفلها وزاوي الدنيا وخلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دي الانديكيشن اوف سيرجن. طب اسالك سؤال لطيف قول لي ايه علاج السكيبيكر اصلك او ساينر؟ برضه من الاول بنعمل له بنبني عليه السكيبيكر دراج لازم نغير عليه السكريبت مايتل. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد يخفوا بيه فاهمين قصدي اذا ما حصلوش ايميل نفس الحاله تعالى يا ولاد فاهم قصدي؟ وروح شايل الالتر او الساينر وكحت مكانه وارمي الجاك ستريت ومايتل واقفله من غير درين. ليه بتقفل من غير درين يا عم الزلمه؟ عشان درين ما تعمل ساينر. لو حطيت درين اي كبير كده تكون بتسيب ايه؟ مكاننا الساينر. بس حضرتك فهمت اللعبه حته بقى جميله. طب العيال جالي فوز اكسس ايه لعبه فوز اكسس؟ دي اوبرتيف عرفت خلاص الكلام كلمة واحدة ايه؟ طب عايز تقول الجملة واحدة تقول ايه؟ يعني الريتن عايز تكتب الجملة هيلموا الورقة هنا انك تكتب ايه؟ اسبيريشن اندر امبريلا اوف انتي تيوبيركيولار دراج. يقول لك بيت الشمسية كده من انتي تيوبيركيولار دراج. ده كده ولا كده ما ايه؟ طب بطل احنا بيقول لك ايه؟ اسبيريشن اندر امبريلا اندر امبريلا اوف انتي تيوبيركيولار دراج. يعني الشمسية من انتي تيوبيركيولار دراج خش الفرنجة هو واقف تحت الشمسية وشافها كده. الناس حضرتك بيرجو اخواني وكده ينتهي الليمفاتيك سيستم العظيم سيستم مجالات قوي يعني معنوية. دي بقى عندك سؤالين بعد كده دي معلومة حلوة ضم كوزن اوف ليمف نوت انلارجمنت حلو ضم حلو ضم حلو ضم ممكن تيجي سؤال تحليلي نقوله الصم ممكن تجيء بليه عيان تجيء سؤال تحليلي بليه اللي بالطبع هاو بالتجيه تأكيدته من البلنور يقول عليه الصم ممكن تجيء لا سؤال تحليلي اول رأيك ومذكرت انت على المرة جاءت ايه؟ هاو كنت اتجيت اكيد وبلمة دلوقتي عايش شكرا هاو كنت اتجيت اكيد وبلمة دلوقتي هاو كنت اتجيت اكيد وبلمة دلوقتي هاو كنت I don't know how to do it. يا جماعة بصوا أنا شفت دول الحاجتين دولت لأن دولت مهم شرط يعني أجاب اللي أنت بالنوبتي يبلاد infection جيز أمام أرض يعني الكلام أنا تحفظ الحاجتين دولت طبعا تعالوا بس قول آخر حاجة في الإنفاتي اللي هو بقى الصحة لنتي جيرة ايه الجينة جيه عمرها ما جات رسل يا خوف من الحاجات عمرها ما جات رسل شايف كمان من الثمانية ولا عاصل اللي قبل كده الكف ليه الجينة انت طالب ما بيعرفش انت الشرط لا عمر ما تكلم ولا عمر ما قضى دي ناس عامل ايه رايك في اللي جمعه كذا مره وقراه وما حبيتش ده بتتكلم الثانيه بقى انا رايك تفكير عشان ما اعرفش اكتب السؤال انا ناس بيذاكروها عليك وما اعرفش ده يا راجل راجل الجمعه وراك وقراه خمس مرات وما عرفش يكتبه ده بتبقى مرحله العظمه بقى مراحل ما اقدرش اوصل لها بقى تفكير القاصر يلا عليكم اللي انتوا دينا على فكرة هي لو جت فرقت مش هتيجي ان شاء الله في سؤال بيشيل درجة اقول لكم بقى المعنى في السؤال مخ بيقدر يتكلم بعد قصة الدكتور كمان بيجيب حاجة يتكلم ازاي ماشي الشفوي عادي بقى تبقى لنا بيضة الشفوي تبقى بعيد كل حالة شورت كيف تلاقي نايم بس انا بقى كده جايين يقول لك ايه حد ايه لك حد كيف دي انت فرحان المصير يتفرقوا بعض ولا هم بعض؟ لما تلاقي قال ضيعة ودرجات بتاعي اللي وقفوا فيه يا ابني هو بس هي البلد يتفرقوا بعض قوي جماعة بصوا زي شفتوا امبارح في حكمة عشان طلع في صفر انا مش معايا يعني لو قال لك المفروض يتعلم بس قصدي في محامين جميل هزر عليك وجاي من حق المدني انت الجلد بتاع بنت وبتاع انت بص الجلد طبعا يعني انا مش بنت ولا جلد لو هو اسامه كان كده بس قبل في ناس جايه هنا ايه؟ ايه هو مالوش قدرات ايه؟ حق المدرسه احنا ليه عند المجتمع؟ انت كان في جلد عنده مدرسه وعنده رحاب وانا مش لاقي اكل يامه اكلين يامه اكلين الكاب ده عشان انا شفت في محامين حفظ بس طب وقع وقع في عزم يا جماعة يا دكتور ممكن تقول لنا ازاي كده الارتيريا والفينا حاول كل حاجه ارتيريا والفينا تعالى بس اقول لكم ليه الفينا الاول جماعة ليه الفينا ساعات بس موت يا جماعة دكتور بجد موت كده سمعت زي الفل نفس دينا is accumulation of fluid of high protein content in the tissue due to lymphatic obstruction every بتبقى non bleeding later on بتبقى bleeding بيحصل coagulation للنفس وفايبروزس السبكوتينيوس بتاع الكلام ده وتبقى نون بيتي بقى الجيم يبقى هيوجلي سوولن وفولدد لايك ان اليفانت ليك ام تو وي كول ات اليفانت ليك ليك ديما ايه بقى يا ابني السؤال قال ده بقى ايه؟ برضه من اللي جيت اقول له هات لي يعني هتقول ايه؟ اما تخش انت حاله دي لو كنت 40 40 نرجع تقرا الكلام في البيت ككلام تافه ضيعنا 40 درجه. ايه اسباب وصل بالتجربه هذه الاثنين؟ ادي البنت دي عرفت ايه التعريف بتاع البنت دي؟ كلمه اللي بتبقى بيتنج ليتر اون نون بيتنج ايرلي بيبقى بيجي الإديمة ليه تقوم نمبر ليه؟ نمبر ليه بيحدث كوأجريشن الدم مع فيبروزس خلاص تبقى نمبر في الأول بتعمل المية كده في النهاية في الأول شوية مية كده بتجي ليه تقوم بتنشف كده تبقى نمبر مع فيبروزس فيري جماعة أسباب الإديمة إيه؟ بصوا يا جماعة بص أسباب الإديمة أخي نوعين ايه هي في رأينا اعرف حته في البيت دي اسباب الشفوي وهو سبب في اللجنه اسباب البيت دي بص يا جماعه اسباب البيت دي ما يكون جينيتال بعد يبدا الكلام يا اخويا كل جيت البيت دي ما وهي موضوع الضغط عموما عند كل جيت الهايبوفيزيا او ابليزيا في الليمفاتيك ترانس دي بريفيرت كلينيكال ك باي لاترال لو البيت دي تعمل لينفانجيوجرام هو كان الليمفاتيك ترانس هايبوبليزيا او ابليزيا او اوبستراكشن او كان ديرمال باك فلو خد الليمفاتيك فلو ماشي من الجلد دي بتاع الباك فلو ماشي العكس ما ديرمال باك فلو بص يا هي اهم حته دي بقول لك ايه بتبريزنت عند السن ايه لو في كبير افكشن للليمفاتيك ترانس بتبريزنت يونيتال فالليمفاتيك كونجينيتال لو في very mild affection present in other tumors يسموها الانفيديما طاردة طاردة متأخرة ساعات لو الافكشن مودريت تيجي عند البلوغ يسموها بريف فوكس اي ان الكونجينيتال الانفيديما كونجينيتا وبريف فوكس وطاردة حتى بتجيب الافكشن عيال صغيرة كونجينيتا عند البلوغ بريف فوكس عند الاذر تمود طاردة تمام يا جماعة يعني لا ده غلط وساعات هذه الانفيديما رمز ان فاميلي بيسموها ميل رويد ديزيز ده سالت كيو ها وقت ميل رويد ديزيز ميل رويد ديزيز از بوك اكونجينيتال هيريديتري هنيجي يا بنت ليلى كيف ما قلتوا زمان ها البنات ايه يتجوزوا ايرلي كيف ما زي البنات نجوم حلوه كده ويتجوزوا بعدين بعد ما تعدي ال 40 سنه اللي بس ايه اللي بتبتدي ليه بقى البنت دي بقى بتبقى المصريين مشهورين جدا واللي في البيت دي اللي فيها مرغوبه اللي فيها ملفوفه يعملوا ايه؟ يبص عند الحته بتاع سنتو اكيلو فاهمين قصدي ازاي؟ لو لقى الحته دي كده مدوره كده وكده يقول لك يا سلام فاهمين؟ لو لقى سنتو اكيلو واضح يقول لك لا لا لا لا ايوه اه والله ده من ايام العرب على فكره كان البنت اللي عندها سمت واكيل الفوضى يسموها ذات العصفور يعني نعرف ان ذات عقابر مصريين فاهمين؟ يقول لك يا راجل حتى رجليها مع الأبر يعني سمت واكيل الفوضى كل كان منفوفه كده مدوره كده يا سلام جرب الترك لما تيجوا تتجوزوا فتروح تاخد مامتك معاك فهي مامتك بتبص عند بتاع العروسه ايه بتبص على العقوق بس اول ما انت هي عشان انا بص هي دي مظبوطه كده بتحمر على الجوازه تقول لك يا ابني ده كفايه رجليها المظبوطه افشل والدك ووالدك في الروح لكن ده شوف دي ده كويس هتقول له ايوه في الاراضي الفن ده كله مقاله مظبوطه انا صار لك العيد ده حتى صار صغيره مظبوطه بس ايوه دول بقى بعد السن ال 40 بتلاقي الصبه فتحت قوي عمود ده ايه كبرنا وسابوا الست هتلاقي ايه كفايه طب يا جماعه اسمه ايه المرض ده بقى؟ ها؟ اسمه ايه؟ من روي جديد يكون جيلز الفانيليا الجلد دي بقى وانا الاعداء طب اكواير حد يقول لي ايه دي؟ جماعة طب هو حتى كلمة الانتديمات يعني اه لو انك كان فيها دعاك مرات كلمة اشتغل دي لما تمشي بقى بقى الانتديمات بلا خير وانا عايز تمشي تفضل راسك انا بقول الجماعة خلاص جميل خلاص غالبا هي اللحظة دي موجودة في الفصل. طب حاجة عندك جماعة خلاص خلاص خلاص. طب ايه بقى السبب الكونجينة اللي انت بيه خلاص بليكوك ومش عارف سردة والكلام اللي هناك. طب السبب الأقوية اللي انت بيه بقى ايه وفي أشهر من التلالية يعني لك حتى بس بريدن وانتير تلات أشهر درجات بالافكت الليمفاتيك الفلاريا ودايما الفلاريا بتعمل ايه؟ الليمفاتيك اوبستراكشن دي البتاع اللي هي الانوفرس بتجيته تقص البني ادم تخش المايكرو فلاريا هي بتقعد تجري تجري تشوف الليمفاتيك سيستم ده وروح كمان يا كلام لو حصل سكندري كريبتوكوكال انفكشن الليمفاتيك بتتقفل تماما وعندنا قاعده بتقول كريبتوكوكاي كله في الرايت لا يسكت شافه يبقى اول حاجه عندنا ايه؟ يا جماعه انتوا عارفين كده ها بوك فيلاريا زائد الدريبتوكوكاي. طب تعالوا اقول لكم اكزامبل تاني خلاص بوك ده اكزامبل تاني فكروني كده في الدريبت جماعه ما كنت بقول لكم واحده كده ده كلام لا لا انا بس انا عندنا بريس كانسر فجالها ليس ديما في ريليتد ارم براون ديما ايه لا لو سمحت اتكلم انا عايز اشوف عم تقول لكم ايه What are the causes of our lymphedema in conjunction with breast cancer? تقول يا باشا بتحصل بثلاثة مجالات يا تروح مالجنا الجلد الليمفاتيك بتاعت الأسئلة كده لينفيديما لا تمام أو أنا بعمل لها راديكال ماستكتومي أحضرت الأسئلة الليمفاتيك هرجع الكلام ده بكرة إن شاء الله أو بوست أوبرتيف عملت لها إراديشن على الأسئلة وعصر فيبروس أراوند الليمفاتيك. طب ما هو دول احد اشهر الاسباب للاكوايرد انتديما زي مثلا بلدنا سيلز في الليمفاتيك اوبريشن او تروما الليمفاتيك زي راديكال ماستكتومي او الراديشن على الليمفاتيك. هسألك سؤال قلت من شويه جاوبه لو انت قلت لا لو واحد جه جوه العياده بالله بلدنا تشوفها في الابدومين انفلتريتنج السراج الضغط شخصيا وفرت هي ليه في الكونتي اتاك السراج الضغط لو اتكتب سرطان فرق إذا هتلاقي عنده قيلات من اللغة الإنجليزية هلاقي عنده قيلات أفايتس بالظبط فمين حاجة يهتم يسألني ليه؟ شنو مطار بارك الله فيكم نيجي بقى للسؤال قبل بس أدي من في ديما إيه كده في الحاجة إيه تقال إزاي؟ بس لو ما أنتش قريب هيجي لك من تزلوك في اللجنة مش هتروح تمام؟ طب هاوت اوف انفستيجيت اند هاوت اوف ريسك واحد انفستيجيت افور زي مثلا اعمل ميد نايت تيست فور مايكرو فيلاريا انفستيجيت الليمف دي بقى هو كلمه واحده ليمف انجيوجرام تمام بس ليه بنفضل نصور الباكج بس بنيجي هنا بص يا جماعه بنحقن ماده زرقاء كده سبيت انت بدو دايت تصبغ الليمفاتيك فندخل كانيولا ونحقن ليبيدول ونصور الاكسريت الاحسن منها النهارده بدل ما بيحقنوا ليبيدول بيحقنوا ريدي اكتف كولوريد فبيصور بالجاما كاميرا بتبقى ريديو انستوب جميله جدا ولو عيان عنده كونجينتا بنت ديما ساعات بنعمل ارضين وجيران برضه شكلهم ايه اللي فيه الشغل ساعات بتحصل معاك. اخواني الاعزاء السؤال الاخير هاو تو تريت بنت ديما؟ اول حاجه تريت بنت اوف ناكور يعني مثلا واحد عنده فيلاريا تدي انتي فيلاريا دراجا هيتراجان هيتراجان في المرعين هي الدكتوره قول لي انتي بيوتك للفيلاريا بنت ديما كثره ها اسمه ايه؟ دايت فاين كربامازين مهم دايت فاين كربامازين تمام. طب الليمف ديما الليمف ديما بقى هنعالجها ازاي؟ لو الليمف ديما ايري كونزرفاتيف كريب باندج مساج الكتريك ستيميليشن حاجات اليفيشن الحاجات دي كلها لكن لو ليه خلاف اوبريشن بص اقول لك عمليتين ثلاثه هحفظ لك ولا بص تعمل ازاي ايه بقى بص جماعه بص بره عندهم جماعه ناس متخصصين في عمليات الليمف ديما فالعمليه اللي بتتعمل في امريكا عمليه اسمها ليمفو فينس اناتوم بيعملوها بالاوبريتنج مايكروسكوب. بص بقى بيعملوا ايه؟ ادي ليمف انجيوجرام بص طلع العيان عنده الليمفاتيك افكتد مسدود هنا معنى كده طب يعملوا ايه؟ يروح جاي فاتح الميكروسكوب يقفل على الليمفاتيك ترانك ووصله على الفينس عمليه جميله او نمو في ناس انا استمود هي انا فاكر سال على الطابور هنبص على صعبه جدا هات مصر يا مصر مصر ايه العمليه ده؟ عندنا حوالي 40 عمليه في عين 15 نقدر نسيب الست الصبر ايه بقى؟ اقول لك اكزامبل او اثنين لو قعدت ارجع فيهم نكمل تعالى بقى اقول لك فكرتهم ايه واحفظ لك ولا واحده ليه وفينس انا انتموه. بص بقى في مصر كلنا بنفكر ازاي عشان احنا بصراحه غير متخصصين. فيقول لك ايه بقى، بص يا جدع، يقول لك دلوقتي لو عارفين يا رجل تتكون من ايه، تكون من سكن وفقدين ودي فاشل ومصر ومور. الليمفاتكس اللي مسدوده هي السبب دي للفاشل. الدي الليمفاتكس بتاكل دي فاشل بيتا. فالهدف بتاع العمليه ان احنا نبطل ما بين السوبرفيشال الوقت. انا عندي ماسوره مسدوده وماسوره مقفوله، لو وصلهم على بعض بالعسل تبقى. فهم عملوا عمليات كتير جدا زي تشارلز فليك اوبريشن، سويس رول كيك اوبريشن، ايه بقى تشارلز فليك وسويس رول كيك. وهو بص اول عمليه بيعملوا ايه، بيجي يروح فاتح الريكس بوك بيجيب عمليه سيمبل جدا، بيجيب الف بس بص من السكيل وسوفيتيز دي فاشل مفيش فرق. بص انا بعمل ايه، بشيل الف من الريكس سكيل وسوفيتيز دي فاشل واقفل الفيلم. بص لا انا تقول لي طب وانا استفدت ايه، تعالى اوريك. بص ناخدها على اسمها دي، انا بشيل الف اهو. بص اهو بص يا عبيد، شد الكيل وسوفيتيز دي فاشل وراح قافل الجلد بس. ها العيال بتفهم بقى، ها يا جماعه ما حدش يقف دلوقتي. ثانية واحدة لما تكمل العملية بص كل بص هنا. فتحت الكلمة وسكريت دي بس وقفلت الجلد بس. العيال الامتياز بيعملوا دي واد الامتياز بتساعده بيه. افتح يا ابني قلت الكلمة السكرية دي بس اقفل الجلد يلا يا رب. استفدت انا ايه؟ ان فتحت السقف تاني يتعديه يبتدي اللمس ينقص كده. بس. ادي عملية. في ناس قال لك بدل ما تقفل الجلد دايركت بيعمل تنشن اقفله بسكين جرام. بص بقى اخر عملية تقفل بيها الحديد. عملية مشهورة جدا بيحبوها الطلبة، سويت رول كيك اوبريشن. فنفس في بلد ايه؟ انا يا دكتور احفظ الليمبو فينس اناستموزس والسويت رول كيك اوبريشن وكفاية وعمليتين ماشي. يعني مش عايزين نركز. فاهمين؟ ايه بقى السويت رول كيك؟ انت عارفين؟ السويت رول كيك ده عبارة عن كيكة بتبقى ملفوفة كده ويرمي قديرة. فبنعمل عملية تشبيهها كده بس سويت رول ده اللي هو خد كده كيك اوبريشن. ايه بقى؟ بص بنفتح الجلد والسبكوتينيوس بص ونشيل حته من دي فاشل بص واخد كلاب من الدرس والسبكوتينيوس ازرعه تحت دي فاشل. اما اخد هنا كلاب اهو بص بص والفه كده كلاب من الدرس والسبكوتينيوس ازرعه تحت دي فاشل واقفل الجلد. بقى منظر الرجل في كات سيكشن عامل السويس رول فسموها سويس رول كيك اوبريشن. بالعمل الديرمال كلاب ده بيشفط الليف من السبكوتينيوس ترميه تحت الديب فاشل. شفط الليف يرميه تحت الديب فاشل. فاهمين؟ اقول لك عمليه هبلع كده وزرع. في واحد يعمل عمليه بص بص بيعمل ايه؟ بيفتح الليف ويروح حاطط السبكوتينيوس في الحرير ويقفل. ادي عمليه. بيجيب سلك سلك سلك الحرير يزرعه في السبكوتينيوس كده ويروح قافل عليه وخلاص. ادي عمليه. هتقول هدفه ايه؟ الحديد ده نقص ضربه بتقلب ده فبيعمل انشيشن للنيو ليمفاتيك تعمل دريم للنفس. عمليه غير السيلفر في ناس بتعملها بيفتح الريك ويعمل امبلانتيشن للسيلك فيرست في السبكو تاني ويبقى لايك كده. عمليه كتير جدا كده. فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه اخر معلومه في الليمفاتيك مكتوب على النوك في الاخر ليمفانجيوما اللي هي اخت الهيمانجيوما. انا بخلص من ناحيه بقدر اعطي البيت يعني ممكن اقعد ادرس ما اقولش حاجه، لكن انا بعمل المراجعه بتاعتي دي ودرست البيت المذاكره في شغلي في مراجعات اسرع من كده ده سريع اكتر من كده وبسيط يعني هو ده. فانا اولادكم ان شاء الله بكره هلمهم لمه حلوه كده يعني بتاعت واحد يسمع ويروح ازاي فعمال يسمع يسمع ما يذاكرش. اخوانا الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمان الشيخان انا يعني في ناس بتفكروا من الاول والدين يعني ده كارديا وانفصال موصول يعني الحاجات دي عايز فيها تبعت كلمه اكتر انا عاوز كيف كان بقى قول اتفضل وبدات كده بس اللون اللي بدا يسال يعني بس عامه انا لسه ايه اللي بيرجع جاي حاضر حاضر لسه عايزين نظبط امور جماعه اخيرا كان لا ده ده خلص ان عطوك بقى هيك واحد زي ما قال والله اكبر عليك جماعه انا لسه عايز اشوف دينا نعم طب حلو قوي عايز اخليك يعني خلاص جماعه ايه حكايه ال ال ال الجماعه اللي بتسمعها انا اقعد المغرب لو حد عايز يمشي يتفضل حالا مش عارف يمشي يقول حد عايز يمشي يتفضل مش عايز يمشي حد يقول عايز يمشي يتفضل يلا بس بعد كده محدش يقف يتفضل ال ال ال ايه بحكايه لينفنجيوما يا جماعه لينفنجيوما ده عبارة عن بنين تيومر أو جنفاتك بسر أو ساعات تقول إنها ممر توما طبعا جنفاتك بسر ودي عبارة عن ثلاث أنواع بطرة الزين تنجيومة ثلاث أنواع يقول لك إيه بقى في عندنا كابيلاري في عندنا كافيرنس وديفيوز لينفاتك تلانجستيريا ايه معنى دي زي الهيما جيوم بالظبط يعني بتبقى تقول كابيلاري ساعات كابيلاري اسمهم كابيلاري كده حواليها كونكت تيشو فدي اسمها كابيلاري لينفانجيوما عارفين دي الريفرنس دي كان ازاي هي دي البلو نيبر شفت صوت بعض الاكزاكت انا كده مره يبقى فيري بيوتيفول لو انت عندها حته زرقاء زرقاء لون ازرق فاقع كده جميل تمام حسنات دايما بتبقى سودا لانها ميلانوما لكن ساعات تلاقي الستات عندها حسنات زرقاء تمام هي دي بتبقى لينفانجيوما عارف لو انت بصيت عليها بليرز كده تلاقي فيها ضيقه كابيلاري من الفات البشره واضحه جدا يبقى اكشوالي البلو نيبر از كابيلاري لينفانجيوما في عندنا رقم اثنين كافيرنس لينفانجيوما زي كافيرنس سبيسز لاين ذا اي ان ذا سيليم كونتيننج ليمب بلاقي افرنت لينفاتيك كلها وملهاش افرنت ودي اشهر مكان لها في النك بيسموها سيسبك هايبروما اشهر مكان لها في النك سفر هي نك حوالي جزء ايه سيسبك هايبروما اخيرا ديفيوز ليمفاتيك تلانجستيريا سوري بتعمل ديفيوز دايلاتيشن في الليمفاتيك فيسل دي لو جت في الرجال بتعمل ماكرو بلوكيا او في الشفه بتعمل ماكرو كيليا او كبر في حاله الشفه اخوانا الاعزاء وكده يتهي الليمفاتيك بحذافيره تماما تماما تماما خلاص انا اخد الليمفاجيوما ثلاث نص دولار بس حضرتك برضه الثيرويد والبريس وزي ما قلنا كده لكن قصدي ان نلمهم بقى عشان بس ايه تتكرر تبهرهم بقى وانا ما عنديش وقت ان اقول لكل واحده كذا حصه واللي عملت كده انا هزرت اصلا. بصوا بالنسبه بقى للشابتر في البينا قلنا في خمسه كده ربنا اللي انت وتكملوا يعني كان بكره لو فاضي وقت حتى ماشي بكره الا يعني. عامة شغالين لغايه يوم الجمعه حسب وقتنا ادينا بنخلص اللي احنا بنعمله. جماعه الشابتر دينا ده الدي تي ريتم ثلاث حاجات دي تي ريتم ثلاث حاجات مشهورين. الدي تي تي البرنامج بولين دول الاساس. هي السؤال بقى كان الجراح ده الاساس. الباريفوز بيز بالناس بص الفاريكوز بيز نافذ لوحدها كده ديسكاس فاريكوز بيز ممكن وحصلت مره في دول تاني ديسكاس فاريكوز بيز والزيرو ليف صعب بيجيب لي ناس دينا اكثر ده بس رايك كده انت حاطط ان هي مشكله ان كانوا راجعناها وقلناها نيجي بقى في عنوان كده مكرونه فينس انسفشنسي، وهو ده هو الفاريكوز بيلز بإعادة ثانيه، هي نفسها هي الفاريكوز بيلز. اخواني يبقى مين اهم سؤال دي في دي؟ دي في دي سؤال متوقع افري لي. رد بص سؤال دخلت البطنه ما انتهتش. رد عليا وانا طرحته ولا ما طرحتوش؟ حديث ممكن؟ طب بص يا جماعه بس انا بقول ايه؟ انا ممكن ما نقولش ايه؟ هو كتب بطنه او كتب مين عارف يسمع دي في دي ومارين وبتاع؟ اقول ايه؟ اوعى تفتكر ده انتقاصا من فضله، ولكن ده ايه؟ ذا موست امبورتنت كويشن اللي جي في تشابتر البينا دي في دي انت مونا الامبورتنت. خلي بالك لما يجي دي في دي الناس تكتب مجموعة الامبورتنت. تعالى يا جماعه بصوا عشان خاطر ده في ورق في نفسه ايه؟ تعالى كده اتكلمت عليهم يعني شويه كده على بال ما نبدا جدا ونكمل المره الجايه. عارف الدي بي تي برمونيا بوليس دول يا جماعه اللي انا عايز اوصله الدي بي تي؟ بص في ورقه مكتوبين الدي بي تي بيتكلم على 11 نقطه، بقول لك ايه؟ هنا السؤال اللي بيقول ايه؟ ديسكاس دي بي تي هنكتبه. خلي بالك السؤال ده من القدسيه ان هو زي الاسترات الجورنال وزي البريس كانسر والحاجات دي، فهي ناخد بطل ناخد كارديا كارديا دي اسئله ايه في الطب؟ كارديا كارديا دي بي دي بالمونا بريس تقول ايه ده كارديولوجي ولا تشيست ولا بطن عامه ولا غير عامه؟ لا دي اسئله الطب يا حبيبي. لا طب دي بي دي بالمونا بريس كارديا كارديا دي اسئله في الطب ما لهاش دعوه. فهمت قصدي؟ بكره جميل. بص اخواني الاعزاء تلاقي كاتب له كاميرا في الورق ايه البانسوجينيسيس والدي بي دي، بريدنس كودنج فاكتورز والدي بي دي، التايب اوف ثرومبايت، الكومبوننت اوف ثرومبا، اسمعوا في هذا الفريق معايا. ايه التايب اوف ثرومبا؟ الفيس اوف ثرومبا، كومبليكيشن، كلينيكال بيكتشر، ديفرنشال دايجنوزيس، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو. قال لك يا باشا طبعا لازم في الكومبليكيشن تكون موديل انسر تشرح البلمونري ليه؟ جماعة ولو فاكرات كده ليه؟ ده احنا بنجيبه ريتم ليه؟ عشان بص اقول لك ليه بنجيبه ريتم عشان تفهم ذا موست كومن كوز اوف سادن ديث اوف بوست اوبراتيف ايه؟ بلمونري ذا موست كومن كوز اوف سادن ديث اوف بوست اوبراتيف كان اول سيرجيكال تراك ايه؟ دي بي تي كومبليكيشن باي ماسك بلمونري. يعني بنجيب حاجه ريت غير مين يبدا الموت جوه الجزء ده علينا بيموت من البلمونه دي كلها. جماعه بصوا بقى كده طبعا جماعه بص بصوا لي بقى دي كده ال عايز بس قليل من الحته دي ده مش عايز ده بالتكبير. بص جماعه الباثوجينيسيس اوف دي بي تي هي بالكاو تريات. ايه البالكاو تريات ده؟ قلنا بيحصل دي بي تي لو في اندوثيل دامج ديكريز بلاد فيلوسيتي انكريز بلاد فيلوسيتي. بص البريدنت بوتنج فاكتور ما حد الناس كلها غريبه دي احنا سمعنا. بص هي اي مرض يعمل ديكريز بنصي او انكريز بنصي او اندوسيير تاني زي مثلا استجنيشن بص اوبراتيف بص باستا هاي ماركو اجل او ستيك بروتين تي بروتين اس ديفيشن تي بريديا بي دي تي يبقى ليه كان رايز ويزيد راح سيرفس كمين قبل ذلك برضه العين عندهم باريكود بين بتعمل الستجنيشن يبريد سبوز ايه؟ لدي بي تي. بص لا ايه التايب اوف ثرومبا؟ يا اما ثرومبو فليبايتس يا فليبو ثرومبوزس. كلام هبل قوي. الفليبو ثرومبوزس اكثر. ليه؟ الثرومبو فليبايتس بيكون معاه انفلاميشن الى اجرنت للبيتشن وول فما تعملش ديتكشن. لكن الفليبو ثرومبوزس بتبقى الثرومبا كويس يا جماعه داخل ورا ده. يا جماعه الفليبوثرومبوزس بتبقى ثرومبا ترايبل معاك انفلاميشن فالديتاكت تعمل فالمونري امبوليزم. طب هو الكومبوننت اوف ثرومبا ايه؟ بتبقى فايبرينوجين وبليت. هتقول ايه يعني؟ طيب ايه سايد ثرومبا؟ اني دي بيشن دي افكتيف ممكن تبتدي في سوليال بيش بتاع اوبليتيال بيش ايه فيمورال بيش دي بي تي كيبر ثرومبا بريشر مش عارف اكيلري انتبه جاولا بوث البيت از دي بي تي بوث البيت ثرومبوز ايه دي بين الزبط ولكن الكومن از ايه اللي بتحصل. الايليوفيبرال فين. طب السؤال الجليل، ايه الفيت اوف ثرومبس؟ واحد جاله ثرومبس، ايه الفيت؟ اهم فيت ديتاتشمنت، انت ديتاتشمنت بالمونر امبريز ممكن يحصل لها يا جماعه بيتكلموا ورا اورجانيزيشن فايبروزيس كالسيفيكيشن ريكاناليزيشن كل ده وارد. طب بكره وانت سخن، هي قالت الموضوع بص ها ايه اهم كومبليكيشن لها ديتاتشمنت اند بالمونر امبريز. بص بقى اهم كومبليكيشن ايه؟ ديتاتشمنت اند بالمونر امبريز. اهم جزء اهم كومبليكيشن ديتاتشمنت اند بالمونر امبريز. او ساعات بقى بيحصل لها ريجنرايزيشن، تعمل ايه؟ سكندري فاليكون فين؟ وانيما وفينس التر والكلام ده فيه نص عمرنا. ناس عضلات فينس جانجرين فيري رير تو اوكير از ا كومبليكيشن. طب تيجي بص خير تيجي ده ما نخش في حزابيره لان هو موضوع لذيذ. يعني من فضل الناس الكبر الكوتشر اسهل من الفاريكوز ده، ده الفاريكوز رجل واناتي موديل ده، ده اسهل سؤال اللي بيجيبوه لو جاب ده يذكر يعني. خلاص ايه كلينيكال بيكتشر؟ اول ما تحط الغيره ونكمل حسبه كده يعني كمل الموضوع ده. ايه كلينيكال بيكتشر حسب مكان؟ لو في الكعب يعني لو في الايليو فيبرا وساعات فايزر. بص يا جماعه الدي بي تي عشان اعلمه لك بقى وبصهم يبقى الماكسيمم تايم اوف كارنت from the third to the seventh day book of كل اسمعنا طبعا كعاد كلام محمود ورا الماكسيمم طيب مثلا من 3 ل 7 ايام. البيبولر امبوليز بيحصل من 7 ل 10 ايام. بص لا العيال بتيجي يسخن ولو عاتب لو جلطه استبانه زي بينكل تندر سولن كورجيت كاب بينكل تندر سولن كورجيت كاب. بص بقى الحته الجميله دي هومان تايم از دان سبيسيفيك اللي هي بيت اون توب سبيشال. الحته اللي عايز اقولها بقى دي جميله او يعني عارفينها بس يعني عايز اركز عليها. لو الجلطه جت ايليو فيمورال فوق عند الفيمورال فين دي مصيبه تمام. ده الرجل كلها بتفتح بيركل كونجستد وسوولن لور ليست بيسموها العلماء باللاتيني في الاجمازيا ها سيريولا دولن. ايه ده بص بالعربي في الاجمازيا يعني سوولن، سيريولا يعني زرقاء، دولنز يعني بتوجع، ودي انديكيت البيرد الجنجرين. بص الاجمازيا يعني ايه؟ بص عليا يعني سوولن، سيريولا يعني زرقاء، دولنز يعني بتوجع كده؟ هي بالعربي ايه؟ بيكون سوولن كونجست اللي هو ده اسمها كانت كيو. بص بص ساعات الترومبس بص بقى بص تعمل سليت ارتيريال فاز وتبقى ابزورد بالليمفاتيك تعمل ليمفانجايتس. لو حصل ليمفانجايتس وارتيريال فاز ده لازم لونها ابيض فيسموها في الاجمازيا الفا دولين. دي اهم حته كنت عايز اقولها يا جماعه. بص الاجمازيا سيريولا دولين اهي بيولك معناها ان الفيمورال فين اتقفل والرجل بتوجع ومنفوخه ومزرقه وداخل على جنجرين. طب لو رجل بيبسط في ليل حصل ليه مفنجر؟ هذا ليه سؤال كتير يقول لك ايه؟ ده وايت ليك سندروم او في الاجمال دي الفا دولين از برايمري ديو تو دي بي تي بلاست فور ذا سيم فور ذا فمين قصدك؟ طلع على طول اخواني الاعزاء جماعه يبقى ال ال ال ال ال دي كلينيكال بيكشر. خلي بالك كل الكلام ده غلط. Sometimes all these are absent and the patient presents by pulmonary embolism as a first presentation. I'll look out of this case وكفت كده ومرة جاية تعملهم بكرة إن شاء الله. إذا فضلوا بعض المفروض. جماعة هي هاو تو انفستيجيت دي بي دي من الآخر دوبلت خلاص عايز واحد دوبلت دوبلت ألترا ساوند بيوريك الفين والستنت اوف ذا ترومبا ومكانها وأنهي بيرد وإذا كان بروباجيتنج أو بتكبر ولا هي دي ما بتعملش غير بص جماعة ما بتعملش غير إيه؟ دوبلت ألترا ساوند. بص ما بتعملش غير إيه؟ أه أكتر بس هتنزل هتنزل أكتر إيه؟ بص نعمل دوبلت ألترا ساوند. كان زمان بيعملوا فينوجرافي يجيبوا جهاز الضغط ويرفعوا على الرجل ويصرف السوبرفيشال بين ويحكم داي والداي تخش على الديب بيرس ما عادش الكلام ده. كانوا بيعملوا برضه بليس سيزموجرافي جهاز بيتدخل في رجل العيان وكان العيان يحزق حاجه اسمها سترين جوز بليس سيزموجرافي. ما عادش حد بيعمل الكلام ده. هو بيعملوا ايه؟ ها؟ دوبلت ألترا ساوند. لكن يعني لو عايز أكتب بريتوري دوبلت ألترا ساوند وي كان دو بينوجرافي، معاك حد بيعمله بليز سيزموجرافي، جهاز بيقيس تغيرات حجم الرجل مع الحجم برضه معاك حد بيعمله. واخيرا ريديو اكتف فايبرولوجي ابتيك، شوف ركبك بتكبر ولا لا، لانه ريديو اكتف فايبرولوجي ويصوروها. ولكن فين وفين؟ النهارده الدوبلت بيشوف كل الكلام ده، لكن في اكاديمية انترنت هم اربعه ديفينيشن: دوبلت، فيديوغرافي، ريديو اكتف فايبرولوجي ابتيك، واخيرا بنعمل بديل سيزموجرافي. السؤال ده ايه الديفينيشن زي كده؟ Netalana, and Testofidu,